بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ارتداد الأمة جائز عقلا. الردة هو الكفر بعد الإسلام. وهنا علق الحكم أهل الردة على الأمة، ثم جوز هذا الحكم وهو إيقاع الردة لكنه من جهة العقل، ثم حكم عليه بكونه قطعي، قال لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال. إذن ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز ارتداد الأمة لبعض الأعصار، لكنه من جهة العقل لا من جهة السمع. ثم قال: ولا يلزم منه محال. قال الآمدي: لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا، يعني من جهة العقل. إن كان المراد أن لا يبقى مسلم منهم، هذا العقل يحيله وليس يجيزه، لأن المراد هنا الأمة الإسلامية التي جعل الله عز وجل خاتمة الأمم، حينئذ يمنع العقل أن يكون ماذا؟ أن تكون هذه الأمة قد فقدت الصفة التي من أجلها أوجدها الله عز وجل خاتمة للأمم. كان مرض بعض الأمة دون بعض قد يقع في بعض الأعصار، بل لا يكاد يخلو منه عصر، ولكن الأمة كلها ترتد عن الإسلام ويجوز عقلا، ظهر الله أعلم أنه لا يجوز. لا سمعا، يعني لا يجوز ذلك سمعا في الأصح، لأنه خطأ وضلال، وهما منفيان عن الأمة، وهذا وصف لازم لها. حينئذ كان وصفا لازما لها يمنع العقل من ماذا؟ من وقوع الردة العامة للأمة الإسلامية. وهذا ثابت بالأحاديث الدالة على عصمتها من الخطأ. على كل مسألة هذه لا ينبني عليها فائدة من حيث الجواز العقلي، أما السمعي فلا شك أنه وارد بأنه لا تجتمع هذه الأمة على خطأ ولا على ضلالة، وأعظم الخطأ هو الردة، وأعظم الضلال هو الردة. إذا من جهة السمع، يعني دلالة الشرع، لا يجوز ذلك في الأصح، يعني كأن المسألة فيها خلاف، وهو ظاهر كلام أصحابنا، قاله ابن مفلح وغيره، وصرح به الطوفي وغيرهم، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وصححه التاج السبكي وغيرهم، وذلك لأدلة الإجماع، يعني الأدلة التي ثبت بها الإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على ضلالة، وانعقاد الإجماع على ذلك. إذن لا يقع الضلال العام على الأمة، وهذا من جهة السمع. وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا بجوازه سمعا، وقالوا: الردة تخرجهم عن كونهم أمته، لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين، فلم تتناولهم الأدلة، ويجوز حينئذ أن يرتدوا، فإذا ارتدوا خرجوا عن مقتضى الأدلة، ليسوا من الأمة. لكن هذا تجويز عقلي، مع أنه لا وجود له. وأجيب بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت، وهو كذلك، وهو أعظم الخطأ، فتمتنع الأدلة السمعية. على كل المسألة هذه كما ذكرنا من ناحية الجواز العقلي فهو ممنوع، ومن ناحية ما جاء في السمع فهو كذلك ممنوع، ولا ينبني على مسألة كبير فائدة. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم نكلف به، يجوز اتفاقها، أي اتفاق الأمة، والاتفاق معنى الإجماع، مر معنى الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة. قال: على جهل ما، أي على جهل شيء لم نكلف به في الأصح. يعني هل يجوز أن تجتمع الأمة على عدم العلم بشيء يتعلق بالشرع؟ قال: فيه تفصيل. إن كان هذا المجهول يتعلق بالتكليف بأمر أو نهي فلا يجوز، وإن كان يتعلق بغير ذلك فيجوز. قال: ويجوز اتفاقها، أي اتفاق الأمة، على جهل ما، أي جهل شيء لم نكلف به في الأصح، يعني في القول الأصح. لماذا؟ لعدم الخطأ بعدم التكليف، يعني لا توصف بماذا؟ لا توصف بالخطأ في شيء لم تكلف به، وإنما يقع الخطأ في شيء كلفت به، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، لأن الأحاديث عامة، الحديث عامة في كل ما يتعلق به الشرع، وما لا يتعلق به تكليف بأمر أو نهي يتعلق به اعتقاد. حينئذ أقل الأحوال أنه يتعلق به اعتقاد أنه شرع، ويكفي في هذا أن يكون منسوبا إلى الشرع. قال: كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه أو نحو ذلك، لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول، وعدم العلم به ليس بخطأ، عدم العلم به ليس بخطأ. وقيل: لا يجوز اتفاقها على ذلك، وإلا كان الجهل سبيلا لها يجب اتباعها فيه، حينئذ يحرم تحصيل العلم به. لا يجوز اتفاقها على ذلك، يعني على أمر لم تكلف به، وإن كان المراد به العموم حينئذ يكون ماذا؟ يكون أنه لا يجوز اتفاقها على جهل ما جاء به الشرع مطلقا، سواء كلفت به أو لم تكلف به. على كل ظاهر الأدلة والله أعلم العموم، والخطأ قد يقع فيما تكلف به وفيما لم تكلف به. ولا شك أن المثال المذكور كتفضيل عمار على حذيفة وعكسه هذا يتعلق به، لأنه إذا حكم عليه بكونه أفضل لزم من ذلك أن محبته تكون أعظم، وثناء عليه يكون أعظم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يتعلق به شرع. وإذا كان كذلك يكون الحكم عاما، يعني يجوز اتفاقه على جهل ما لم نكلف به وما كلفنا به لا يجوز، والظاهر أنه عام، الظاهر أنه عام، لا يقع في الشرع شيء تتفق الأمة على الجهل به. يعني كأنه يقول: قد يكون عمار أفضل من حذيفة عند الباري جل وعلا، وتتفق الأمة على الجهل بذلك. صحيح؟ نعم، يقتضي كلامه ذلك، أن يكون عمار أفضل من حذيفة عند الرب جل وعلا، وتجهل الأمة ذلك بل تتفق على ذلك، يقول هذا من الشرع. وإذا كان محبوبا للباري جل وعلا دلت الأدلة على ذلك، حينئذ يمتنع اتفاقهم على الجهل به. إذن الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز مطلقا، لا المكلف به ولا غيره، لعموم الأدلة. ثم ما من مسألة شرعية وإن لم يقع فيها تكليف بأمر أو نهي يتعلق بها كذلك الاعتقاد من جهة ما ينسب إلى الشرع. قال رحمه الله تعالى: لا انقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. وهذه المسألة يعنون لها: هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين، كل قسم مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه؟ طائفتان وكل منهما عندهما مسألتان، هذه أخطأت في مسألة وأصابت الثانية، وهذه الأولى أصابت في المسألة وأخطأت فيها الثانية، إذن فرقتان كل منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه. قالوا: كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب، شطر الأمة يعني الطائفة الأولى، اتفقوا على أن الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة لا يجب، واتفاق الشطر الآخر على أن الترتيب في الفوائت واجب وفي الوضوء لا يجب عكسه، حينئذ هل يقع بينهما قدر مشترك في مسألة ما الكل مخطئ فيها؟ فذهب الأكثرون إلى المنع، لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم من أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ وهو منفي عنهم، وجوزه المتأخرون لأن المخطئ في كل واحدة بعض الأمة. قال هنا: لا انقسامها إلى فرقتين، يعني لا يجوز عند المصنف رحمه الله تعالى، لا يجوز انقسام الأمة فرقتين يعني طائفتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للطائفة الأخرى، هذه أصابت وهذه أخطأت. عند الأكثر قال القرافي: اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين، كقول بعضهم بمذهب الخوارج والبقية بمذهب المعتزلة، وفي الفروع مثل أن يقول البعض أي إحدى الفرقتين بأن العبد يرث، ويقول الباقي بأن القاتل عمدا يرث، مسألتان متعلقة بالمانع من الإرث، بأن العبد يرث وهذا خطأ، ويقول الباقي بأن القاتل عمدا يرث، وهذا كذلك خطأ. إذن اتفقا على خطأ في مسألتين، لكن مردها إلى أصل واحد وهو المنع من الإرث. فقيل لا يجوز لأنه إجماع على الخطأ، وقيل يجوز لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر. يعني من قال بأن العبد يرث هو بعض الأمة لا كل الأمة، فأين الإجماع؟ لم يجمعوا على أن العبد يرث، وإنما أخطأ من؟ بعض الأمة. والطائفة الأخرى قالت القاتل العمد يرث، هذه بعض الأمة، فأين الإجماع؟ لم يكن فيه إجماع، وإنما نظروا إلى البعض والبعض، صار المجموع ماذا؟ الأمة كلها، فأخطأت. لكن محل الخطأ هنا متعدد ليس متحدا، وعليه لا يقال بأنه إجماع، لا يقال بأنه إجماع. لماذا؟ لأن الطائفة التي قالت بأن العبد يرث مقابلها طائفة قالت بأنه لا يرث، والطائفة التي قالت بأن القاتل عمد يرث مقابله طائفة أخرى تقول لا يرث، فأين الإجماع؟ ليس فيه إجماع. وقيل يجوز لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر ولم يوجد فيه إجماع، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه لا يكون إجماعا، لأن الأمة لم تتفق على أن العبد لم يرث، إنما قال به بعض أهل العلم على فرض المسألة. ثم قال قرافي تنبيه: الأحوال ثلاثة، الأولى اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم، هذا صحيح، إذا اتفقوا على خطأ في مسألة واحدة هذا لا يجوز. الثانية أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى فيجوز، كالمثال السابق، وهذا واضح، فإن نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل، فهذا لابد للبشر منه. الثالثة أن يخطئ في مسألتين في حكم المسألة الواحدة، مثل هذه المسألة فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد وهو مانع الميراث، يمكن نظر فيها إلى مسألتين، يعني إذا نظرنا إلى عين العبد وعين القاتل هما مسألتان، وإن نظرنا إلى الأصل المتفرع عنهما فهما مسألة واحدة، إن نظرنا إلى المانع فهو مسألة واحدة، وإذا نظرنا إلى أن العبد محل للحكم وأن القاتل العمد محل الحكم فهو مسألتان ليست بمسألة واحدة، فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز، هذا تلخيص هذه المسألة. ومثال الخلاف أن المخطئين في المسألتين معا كل الأمة أو بعضهم، الثاني أنهم بعض الأمة وليس كل الأمة، فلا يكون إجماعا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيرهم، يعني لا يجوز أيضا على الأمة عدم علمها أن تجهل دليلا اقتضى حكما في مسألة تكليفية ليس لهذه المسألة إلا هذا الدليل، يعني الجهل بالدليل والجهل بالحكم، هل هذا موجود؟ الجواب لا، إنما هي مسألة فرضية عقلية. لا عدم علمها بدليل اقتضى حكما في مسألة تكليفية لا دليل له أي لذلك الحكم غيره، أي غير ذلك الدليل. وعبارة التحرير: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وهو كذلك، أنه لا يمكن ولا يتصور العقل وجود دليل أو حكم شرعي دل عليه دليل واحد ولا دليل غيره ثم تجهله الأمة، هذا محال أن يقع، لأنه إن علم، هكذا عندكم، إن عمل عندكم علم، جيد، لأنه إن علم كذا في شرح الكوكب، والأصح إن عمل، ليس إن علم وإنما إن عمل، لا لأنه إن عمل بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل. كلام في العمل هنا، إن عمل بهذا الحكم التكليفي كان عملا بغير دليل، هذا الذي يريده المصنف. هذه عبارة صاحب التحبير، قال لأنه إن عمل بذلك الحكم يعني امتثلوه كان العمل به عن غير دليل بل عن تشهن، فالعمل حينئذ لم ينبني على دليل، هذا المراد العمل. والعمل ثم قال والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز، واضح هذا؟ إذن إن عمل وليس إن علم، لأنه إن عمل بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل بل عن تشهن، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز لأنه على غير علم، وإن لم يعمل به أصح، وإن لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف. إذن إما هذا الحكم الذي جهل دليله، إما أن يعمل به وإما أن لا يعمل. إن عمل به حينئذ تشهي لأنه ليس عن دليل، إن ترك ولم يعمل حينئذ ماذا؟ كان تركا للحكم المتوجه على المكلف. قال الأصفهاني، قاله الأصفهاني في شرح المختصر، وقال أيضا أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح أي بلا معارض وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا؟ فمنهم من جوزه ومنهم من نفاه. إن وجد دليل آخر يمكن عدم العلم به، وأما إن لم يكن فلا. واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو الدليل الراجح لم يوجب محذورا، إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا حتى تجب متابعتهم فيه، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء، فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه. احتج النافي بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم به، والتالي ظاهر الفساد وبيان الملازمة الفساد أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين، فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين. ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم، لأن السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل، وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون سبيلا لهم. إذن إن كان ليس عندنا إلا دليلا واحدا حينئذ لا يمكن تتفق الأمة على الجهل به، وإن عملت بالحكم على وفق دليل وله دليل آخر حينئذ يمكن الجهل بالدليل الآخر. إنما الحكم منصب على ماذا؟ على العلم بالحكم الشرعي من حيث ثبوته بدليل شرعي. وأما تعدد الأدلة كما مر معنا بالأمس أنه يجوز ماذا؟ يجوز أن تجمع الأمة على وفق دليل ويأتي المتأخر ويستنبط للإجماع دليل آخر أو علة أخرى، هذا لا إشكال فيه، بل العمل قائم على هذا. وأما أن تجهل الحكم الشرعي ويتفقون على عدم العلم به مطلقا، قل هذا لا يمكن البتة. ولما فرغ من الأبحاث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع أدلة الثلاثة الماضية، شرع المصنف الأبحاث المشتركة بين هذه الثلاثة فقال: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، يسمى إسنادا يعني سيتحدث عن طريق ثبوت كل من هذه الثلاثة. اعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، لأن الكلام في الدلالة فرع الثبوت للدليل، أثبت أولا الدليل ثم بعد ذلك تثبت الدلالة. وأما البحث في دلالة الألفاظ دون أن يعلم أن الحكم ثابت على أصله، نقول هذا فيه خلل، فأولا يثبت النص ثم بعد ذلك ينظر في دلالته. أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ، لأن دلالة الألفاظ إنما تكون فرعا للأصل، لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه هل هو منسوخ أم لا، فينظر في الأصل أولا إثباته، ثم في دلالته على الحكم الشرعي، ثم الحكم الشرعي عاد قد يستمر لا ينسخ وقد ينسخ. إذن النظر في ماذا؟ في دلالة الألفاظ، حينئذ ينتج الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك هل هو مستمر أم لا، لأن الأحكام الشرعية قد تنسخ. ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه فلم ينسخ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس من بيان أركانه وشروطه وأحكامه، لأنه مفرع على الثلاثة الأول. وقوله يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند إشارة إلى أن المراد صحة وصولها إلينا لا ثبوتها في نفسها، وإنما بحث ذلك في أصول الدين، هل هو الكتاب، هل الكتاب ثابت في نفسه أم لا، والسنة ثابتة في نفسها أم لا، وكذلك الإجماع. وإنما البحث هنا في ماذا؟ في طريق الوصول، لأن البحث في الكتاب هل هو ثابت في نفسه أم لا، ثم بحث آخر وهو وصوله إلينا، ومراد المصنف هو الثاني. ولذلك قال إشارة لأن المراد صحة وصولها إلينا لا ثبوتها في نفسها ولا كونها حقا، ليس المراد أنه لا يبحث في هذا، لما يبحثون لكنه في أصول الدين ولا يتعلق به علم وصول الفقه. قال في شرح التحرير والمراد هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والذي تثبت به الثلاثة الأول السند. ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه طبعا وقدم عليه وضعا، ولذلك قال في سند، وهو ويسمى إسنادا، يعني إذا علم ذلك فالسند الذي هو طريق أو إخبار عن طريق المتن واشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، فالسند ويقال له أيضا الإسناد، وهو أي السند إخبار عن طريق المتن، إخبار عن طريق المتن. هذا الفصل كله من أوله إلى آخره يتعلق به فنين، فن الأول علم البيان معاني والبيان بلاغة، حدثون عن الخبر والإنشاء وأقسام كل، والبحث المطول يكون هناك. والقسم الثاني ما يتعلق به أحوال السند وأحوال المتن، أحوال السند من حيث ماذا؟ من حيث تقسيمه إلى متواتر وأحاد ومشهور ومستفيض إلى آخره، وكذلك ما يتعلق به الحكم على الرجال والجرح والتعديل نحو ذلك، هذا إلى علم مستقل يدرس فيه علم الصالح، وهم أولى أو النظر في كتبهم أولى من النظر في كتب الأصوليين، ولا مانع أن ينظر في النوعين لكن أصل هو هناك. قال وهو أي السند إخبار عن طريق المتن، إخبار عن طريق المتن يعني الطريق الموصل إلى المتن يسمى سندا، حدثنا فلان عن فلان هذا يسمى سندا لأنه الطريق الموصل إلى العلم بالمتن، قولا أو فعلا تواترا أو أحادا مطلقا، فالسند يعم. ولو كان الإخبار بواسطة مخبر واحد فأكثر، يعني قد يكون المخبر عن عما ينتهي إليه السند قد يكون شخصا واحدا عدلا، وقد يتعدد كذلك، المخبر قد يكون واحدا وقد يكون أكثر واحدا وهو الذي يسمى بالأحاد، وأكثر المستفيض أو المشهور والمتواتر عمن ينسب المتن إليه، قد يكون واحدا وقد يكون أكثر. ومتن يعني ويشترك الكتاب والسنة والإجماع أيضا في متن، وهو المخبر به نتيجة السند أو ثمرة السند المخبر به. قال وأصل السند في اللغة ما يستند إليه أو ما ارتفع من الأرض، وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة، فلذلك قيل أسندت الحديث أي رفعته إلى المحدث، أسندت الحديث أي رفعته، ويرى المصنف أنه مأخوذ من الارتفاع أولى مع جواز الأول. فيحتمل يعني السند أنه اسم مصدر من أسند يسند، وليس مصدرا، لأن مصدر من أسند يسند إسنادا، هذا الأصل، حينئذ يحتمل أن السند هكذا فعل أنه اسم مصدر أطلق على المسند إليه، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه، والمسند مفعل كسر النون اسم فاعل، من يروي الحديث بإسناده يسمى مسندا، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته. يعني من يسند الحديث على مرتبتين، قد يسند ويكون من أهل العلم، وقد يسند ولا يكون من أهل العلم، ولا يشترط في المسند أن يكون ماذا؟ أن يكون من أهل العلم. وأما مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة، ويقال لما صلب من الأرض متن، والجمع متان فعال، ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متنا، والجمع متون. فالمتن هنا ما تضمنه الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، من أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم ونحوها. ولو قال المتن هنا الكتاب والقرآن كله من أوله إلى آخره كان أولى، لأنه يعتبر متنا. ولو قال في السنة كلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متن، يعني باعتبار الجنس، وكذلك قد يقال باعتبار الأجزاء أو الجزئيات، والإجماع كذلك المنتهى المخبر عنه كذلك يكون متنا. ثم قال والخبر ما يدخله صدق وكذب. والخبر خبر مشتق من الخبار، فتح الخاء والباء، وهي الأرض الرخوة قاله الجوهري. والعلاقة بينهما أن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار، هكذا قيل إذا قرعها الحافر. هل يحد أو لا يحد؟ الخبر اختلف فيه كالعلم. العلم مر معنا أنه لا يحد في وجه، كذلك فصل خاص بالعلم، حينئذ العلم يحد أو لا يحد. كذلك اختلفوا في الخبر هل يحد أو لا يحد، والصحيح في جميع الحقائق أنها تحد. وكما يحد العلم مع أنه أظهر من الخبر، كذلك يحد الخبر، والصواب أنه يحد. ولذلك قال والخبر يحد، يعني يعرف ويذكر له تعريف بالجنس والفصل ونحوه عند أصحابنا ولا أكثر، وله في حدود كثيرة، قال أن يسلم واحد منها من خدش، وتبحث في علم المعاني وأطنب فيه أربابه. وأسلمها قولهم ما يدخله صدق وكذب، ما أي كلام أو قول، لأن الخبر حقيقة يطلق على القول المخصوص، حينئذ نفسر ما هنا بالقول أو بالكلام، لأن القسمة من حيث كونه خبرا وإنشاء إنما هو تقسيم للكلام، تقسيم للكلام، كما نقول الكلام يتنوع إلى جملة اسمية وجملة فعلية باعتبار ما يتركب منه، كذلك يتنوع إلى خبر وإنشاء، وهذا قول الجمهور أن الحصر فيه باثنين. إذا ما أي كلام أو قول يدخله، يعني يحتمل صدق وكذب. الصدق هو مطابقة الواقع سيذكره المصنف، والكذب عدمه، يعني تطابق الواقع هو صدق الخبر، بمعنى أنه يقول قام زيد، زيد قائم، هذا أفاد نسبة إخبارية، لكن باعتبار الواقع الذي هو الإيقاع هل هو موجود أم لا، إن طابق الواقع بالفعل أن زيدا في الخارج قائم فهو يسمى صدقا، وإن لم يطابق الواقع قال زيد مسافر وبالفعل أنه لم يسافر، هذا ماذا؟ هذا يسمى كذبا، يسمى كذبا، فهو نسبة، والنسب والإضافات عدمية. إذن الصدق نسبة، والكذب نسبة، والنسب والإضافات هذه عدمية، يعني لا ليست موجودة، ليست موجودة، بخلاف من قال الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب. تصديق والتكذيب أمران وجوديان. التصديق يعني ماذا؟ الإخبار بالشيء على ما هو به، هذا يسمى تصديقا، والتكذيب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به، حينئذ هما موجودان أو وجوديان، قولان مسموعان. فالصدق والكذب عدميان، هذا الفرق بينهما، والتصديق والتكذيب وجوديان. وأيهما أسبق في الوجود؟ الصدق أسبق من التصديق، والكذب أسبق من التصديق. لماذا؟ لأن الصدق والكذب تابع للخبر، صدق والكذب تابع للخبر، والتصديق والتكذيب تابعان للصدق والكذب، يعني الصدق والكذب يتبعان الخبر، وصف للخبر، ثم إذا ثبت حينئذ جاء التصديق وجاء التكذيب. فيثبت أولا الصدق ثم بعد ذلك التصديق، لأنك تنسبه إلى الصدق، فالتصديق فرع الصدق والتكذيب فرع الكذب. قال هنا: ما يدخل صدق وكذب، وهو لأبي الخطاب التمهيد بن البنة بن عقيل. والواو هنا في قول صدق وكذب، قيل الأولى عدمها، نقول أو ولا يأتي بالواو وإن كانت للجمع، لكن المراد هنا الترديد بين القسمين تجوزا، يعني استعملت الواو لابد من التأويل. الأصل الصدق أو الكذب، لأن الخبر إما أن يحتمل الصدق فقط أو الكذب فقط، أما أن يحتمل الصدق والكذب معا هذا لا وجود له، أن يكون الخبر صادقا كاذبا هذا لا وجود له، إما هذا وإما ذاك، حينئذ الأولى أن يأتي بماذا؟ بأو. لكن جعلوا الواو هنا بمعنى أو، ولذلك قال لكن المراد بالترديد، لكن المراد بالواو هنا الترديد بين القسمين تجوزا، لكن يصان الحد عن مثله، لأن الخبر الواحد لا يدخل صدق والكذب معا، بل الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، والواو لمطلق الجمع، فلو عبر بأو لكان أولى. قال: والصدق الخبر المطابق للواقع، والكذب ضده يعني مخالفته للواقع. ونحو محمد ومسيلمة صادقان، ها خبر صادق أو كاذب؟ محمد ومسيلمة صادقان، لو قال قائل هكذا محمد ومسيلمة صادقان، خبر صادق أم كاذب؟ فيه صدق وكذب، نحن نقول لا يجتمعان، نقول هذا الخبر في قوة خبرين ليس هو بخبر واحد، كأنه قال محمد صادق وهو صادق ومسيلمة صادق وهو كاذب، يعني اجتمع في هذا التعبير ماذا؟ خبران، وليس به بخبر واحد. ونحو محمد ومسيلمة صادقان في معنى خبرين، خبرين لإفادته حكما لشخصين، محمد صادق هذا خبر وهو حق، ومسيلمة صادق وهذا خبر وهو كذب ولا شك، ولا يوصفان بهما، بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر، ولا يوصفان بهما يعني نفس الخبر السابق محمد صادق ومسيلمة صادق. وقول من يكذب دائما كل أخباري كذب، من يكذب دائما قال كل أخباري كذب، صادق أم كاذب؟ على حسب التطابق، إن طابق الواقع فصدق وإلا فكذب، يعني باعتبار الواقع، حتى لو كان كاذبا قال كل أخباري كذب، حين ننظر إلى الواقع، فإن طابقه فهو صدق وإلا فكذب. ولا يخلو عنهما. والقول الثاني وهو أن الخبر لا يحد كالوجود والعدم القائلين به، لهم في تعليل عدم حده مأخذان: العسر والضرورة كالسابق أنه يعسر، وثانيا أنه ضرورة. أحدهما عسره كما قيل في العلم، المأخذ الثاني أن تصوره ضروري، لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي يعلم معنى قوله أنا موجود، والخبر جزء من هذا الخبر كذلك، إذا قال أنا موجود هذا خبر، نقول ماذا؟ هذا ضروري، هذا ضروري، وهو فرد فورد في ضمنه المعنى الكلي الذي هو خبر فكان ضروريا كذلك، الخبر ما احتمل الصدق والكذب، حينئذ قال أنا موجود، نقول هذا خبر في ضمنه ماذا؟ المعنى الكلي للخبر، لأن الإنسان يوجد معناه في ضمن زيد كذلك، الإنسان هذا معنى كلي يوجد في ضمن جزئه وهو زيد، كذلك الخبر معنى كلي يوجد في ضمن جزئه وهو أنا موجود، وأنا موجود ضروري، إذن الخبر يكون ضروريا. قال: أن يعلم معنى قوله أنا موجود من حيث وقوع النسبة فيه على وجه محتمل للصدق والكذب، وهو خبر خاص يعني أنا موجود، فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروريا، يعني استدلوا بالجزء على الكل، استدلوا بماذا؟ بالجزء على الكل. لكن يقال بأن ليس كل خبر يكون ضروريا، أنا موجود نعم، لكن أكثر الأخبار لا تكون ضرورية، حينئذ يكون الأجزاء أو الجزئيات يستدل بها على الكليات بكونها ماذا؟ ليست ضرورية. على كل الصواب أنه يحد على ما مضى. قال: ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية، يعني قد يستعمل لفظ الخبر لا في الكلام، ليس بالكلام، الأصل فيه أنه وصف لماذا؟ للكلام، اللفظ المفيد وهو نوع من أنواع الكلام، لكن قد يستعمل ويطلق لفظ الخبر مجازا على ماذا؟ على ما ليس بكلام، كل ما أفاد يسمى خبرا. لو قال له هل أنت موجود؟ قال أفاد أو لا؟ أفاد، يسمى خبرا. يقول أفادني، أخبرني بوجوده، أخبرني بوجوده، لم ينطق وإنما ماذا؟ أشار برأسه، حينئذ نقول الإشارة بالرأس أفادت، وإذا أفادت سميت خبرا، لكنه مجازا، لكنه مجازا. ويطلق مجازا، يعني يطلق الخبر مجازا على غير القول، أي من جهة اللغة، على دلالة معنوية وإشارة حالية، كقولهم عيناك تخبرني بكذا، هذه معنوية، والغراب يخبر بكذا، هذه حالية، وحقيقة على الصيغة، يعني على القول، فزيد قائم وقام زيد، هذا خبر، ويطلق عليه أنه خبر حقيقة، لكن قال حقيقة على الصيغة، مراده ماذا؟ مراده المركب، مركب الذي هو كلام، ولا إشكال فيه إذا قيل بأنه صيغة، لكن الصيغة هنا تستعمل بماذا؟ اللفظ والمعنى معا، وليس المراد الصيغة التي هي اللفظ وقد دفق عن المعنى، لا، كما يقال في شأن الأمر هل له صيغة أم لا، والعام هل له صيغة أو لا، هذا فرع ماذا؟ إثبات الكلام النفسي. إذا قيل هل له صيغة أم لا، أو قد يجعل الحكم معلقا على الصيغة، فانتبه، قد تكون العبارة صحيحة إذا كان الناطق بها سلفي المعتقد في باب الكلام، ولا إشكال فيه، يقول صيغة، هيئة، دلالة، لا إشكال فيه، لأنه يريد ماذا؟ يريد اللفظ والمعنى معا. لكن أكثر استعمال الشاعراء أرادوا به الأصل فيه المعنى الذي هو الكلام النفسي، ثم يختلفون هل له صيغة أم لا، بمعنى أنه يمكن أن يكون كلاما نفسيا تاما وليست له صيغة تدل عليه، وهذا باطل، خالف للأصل. وحينئذ يرد السؤال هنا، وحقيقة على الصيغة، يعني يطلق القول الخبر حقيقة لا مجازا على الصيغة، ما المراد بالصيغة؟ إن كان أريد بها اللفظ دون المعنى نقول لا، بل الخبر يطلق ويراد به اللفظ والمعنى معا، لا يفهم في لسان العرب إلا هذا، لأنه قسم من الكلام، الخبر نوع للكلام، وصف له، والكلام عندنا ماذا؟ لفظ ومعنى، ليس اللفظ وحده دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ. فما قيل هناك في رد الكلام النفسي يقال هنا، انتبه، فقوله وحقيقة على الصيغة، يعني يطلق الخبر حقيقة على الصيغة، لما أثبت المصنف الكلام أنه لفظ ومعنى، حينئذ قلنا لا إشكال فيه في هذا التعبير، وإن كان يخشى أنه قد وافق في بعض المسائل فيما مر أن الكلام يسمى ماذا؟ يسمى المعنى به، يعني يطلق الكلام ويراد به المعنى النفسي، هذا مجاراة للأشاعرة فحسب، يخشى هنا أنه كذلك. قال ابن القاضي الجبل: ويطلق حقيقة على قول مخصوص، وذلك لتبادل الفهم عند الإطلاق إلى ذلك. قال: وتدل بمجردها عليه، تدل يعني الصيغة المركب، زيد قائم، قام زيد، بمجردها يعني لا تحتاج إلى قرينة، عليه أي على كونه خبرا عند القاضي أبي يعلى وغيره. وناقشه ابن عقيل وقال: الصيغة هي الخبر، فكيف تدل؟ إذا قيل تدل معناه ماذا؟ عندنا انفصال بين اللفظ والمعنى، ولكن نقول التفصيل فيه ما ذكرناه سابقا، إن كان المتكلم يثبت الكلام على أنه لفظ ومعنى معا فقول بالصيغة لا إشكال فيه، لا اعتراض، وإن كان يفصل حينئذ يرد الاعتراض، نقول الصيغة هي الخبر، فكيف تدل على الخبر؟ هذا ليس مسلما، إنما ينبني على إثبات الكلام النفسي وهو باطل. وناقشه ابن عقيل وقال: الصيغة هي الخبر، ومثل فيما يأتي الأمر هل له صيغة أم لا، اختلفوا، والحق أن قول السلف عاما ليس بينهم خلاف، بل نقول هذا السؤال بدعي من أصله لأنه مبني على أصل بدعي. هل الأمر له صيغة؟ نقول هذا سؤال بدعة. لماذا؟ لأنه ينبني على التسليم بالكلام النفسي، فصيغة افعل هي صيغة تسمى صيغة ولا إشكال، لكن مدلولها ماذا؟ اللفظ والمعنى معا. الصيغة افعل، إذن الصيغة هي افعل وافعل هي الصيغة لفظا ومعنى، فلا فرق بينهما البتة. لكن عندهم أن الأمر حقيقة في ماذا؟ في المعنوي، الشيء المعنوي، وافعل تدل عليه، وقد لا يوضع له لفظ في لسان العرب، وسيأتي في محل إن شاء الله تعالى. لكن ابن عقيل هنا ناقشه قال الصيغة هي الخبر، فلا يقال له صيغة ولا هي دالة عليه. واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي يعني له صيغة، وقالوا لأن الخبر هو اللفظ والمعنى، إذن على هذا التفسير لا إشكال فيه، الخبر هو اللفظ والمعنى وهذا هو الكلام، والخبر نوع من الكلام لا اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على المركب. وإذا قيل الخبر الصيغة فقط بقي الدليل وهو المدلول عليه يعني المعنى، لكن كما ذكرنا سابقا أنه له صيغة، والصيغة هي اللفظ والمعنى معا. ولذلك قال هنا وقالت المعتزلة لا صيغة له، وقالت الأشعرية هو المعنى النفسي، إذن مرد المسألة إلى ما سبق. فانتبه، قال ولا يشترط فيه إرادة، يعني إرادة ماذا؟ إرادة الإخبار. هل يشترط في الخبر والكلام والأمر الإرادة؟ لا يشترط، لا يشترط، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في اللفظ فحسب، التركيب، زيد قائم، قام زيد، نقول هذا خبر ولا يشترط فيه الإرادة. ولا يشترط فيه أي في الخبر إرادة الإخبار، بل هو مفيد بذاته إفادة أولية، لأنك لو اشترطت الإرادة حينئذ لو قال قام زيد ننتظر لا نأخذ الفائدة حتى نعلم هل أراد الإخبار أو لا، هل اقترنت الإرادة باللفظ والمعنى معا أو لا، فإن لم تكن حينئذ لا يفيد، وهذا باطل، لأن الحكم معلق هنا على ماذا؟ على اللفظ فحسب. ويأتي في الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا. واحترز بذلك عما يفيد باللازم أو بالقرينة، نحو أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا، هذا صورة، أو أن تسقيني ماء، أو أن تترك الأذى ونحوه، فإن هذا وإن كان دالا على الطلب لكنه لا بذاته، بل هذه إخبارات لازمها الطلب، ولا يسمى الأول استفهاما، أنا أطلب منك أن تخبرني كذا، لا يسمى استفهاما، ولا الثاني أمرا أن تسقيني ماء، أطلب منك اسقيني ماء، هذا أمر، أطلب منك أن تسقيني ماء، هذا الثاني لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أمرا، ولا الثالث نهيا، أطلب منك أن تترك كذا، لأنه دل عليه باللازم لا باللفظ. وكذا قوله أنا عطشان كأنه قال اسقني، فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته. قال إذا علمت ذلك فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، فإتيانه أي مجيئه خبر دعاء نحو غفر الله له ورحمه، هذا مجاز، هذا مجاز. لماذا؟ لأن الأصل بالخبر ما احتمل الصدق والكذب، فإذا قال غفر الله له هنا لم يأتي باللفظ الذي هو في ظاهره خبر على أنه أراد به الخبر، إنما أراد به ماذا؟ الدعاء الإنشاء، فعبر بالخبر وأراد به الدعاء، ويسمى إنشاء من جهة المعنى وخبر من جهة اللفظ. ولذلك دائما ترى أهل العلم إذا جاءوا يفسرون صلى الله عليه وسلم في المقدمات هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، يعنون به هذا خبرية اللفظ من جهة اللفظ، إنشائية معنى من جهة المعنى، لأن قصد بها الدعاء. قال نحو غفر الله له، هذه كأنه وقع في الزمن الماضي، وقعت المغفرة وهو فعل ماضي، ولذلك قال غفر الله له ورحمه، لكن المراد به اللهم اغفر له وارحمه. أو تهديدا، نحو قول تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، ونحو قول السيد لعبده قد علمت أنك لا تنتهي عن سوء فعلك بدون المعاقة، هذا تهديد. حينئذ نقول هذا ماذا؟ يسمى خبرا مجازا أو أمرا، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، أو أمرا. نحو قول تعالى والمطلقات يتربصن، يعني ليتربصن، فجاءت صيغة الخبر مرادا بها الأمر، هنا مجاز، هنا يعتبر مجازا. والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، وقدر اللام، وأمرتك أن تفعل كذا وأنت مأمور بكذا، مجاز. لماذا؟ قال لأن ذلك لا يدخل صدق ولا كذب. إذن القاعدة أنه إذا جاء اللفظ من حيث اللفظ هو خبر، ومن حيث المعنى هو إنشاء، حينئذ نقول هذا أطلق عليه الخبر مجازا. لماذا؟ لانتفاء الحد. وما هو الحد؟ أنه لا يدخل الصدق ولا الكذب كما عبر هنا المصنف. إذا تقرر ذلك فالخبر يشتمل على محكوم عليه ومحكوم به، يعني مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، محكوم عليه وهو المبتدأ والفاعل، ومحكوم به وهو الخبر والفعل، حسن. ويعبر عنه البيانيون بمسند إليه ومسند، يعني يعبر عن المحكوم عليه بالمسند إليه وهو الفاعل والمبتدأ، ومسند يعني في مقام المحكوم به، والمسند يعنون به الخبر أو الفعل، ويعدونه إلى مطلق الكلام. والمناطق يسمون الخبر قضية لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضي عليه موضوعا والمقضي به محمولا، لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما. إذن هذه الصلاحات ينبغي تنبه لها، لأنها وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنها من حيث المعنى هي متحدة المصدر. وغيره يعني غير الخبر يقابله من الكلام إنشاء وتنبيه. إذن الكلام ينقسم إلى نوعين، الخبر والإنشاء، والقسمة ثنائية ولا ثالث لهما على الصحيح، أو قول جماهير البيانيين، بل حكى بعضهم الإجماع عليه أن الكلام إما أن يحتمل الكذب والصدق أو لا، الأول الخبر والثاني الإنشاء. وهل يسمى التنبيه أو التنبيه نوع من الإنشاء؟ النزاع لفظي، نزاع لفظي. هنا قال إنشاء وتنبيه، هل هما لفظان مترادفان أم بينهما فرق؟ قيل وقيل، لكن لا ينبني عليه شيء. قال وغيره، أي وغير الخبر من الكلام، إنشاء وتنبيه. قال وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد. سمي إنشاء لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج. وهذا أهم الفوارق بين الخبر والإنشاء، أن الخبر مصدقه يكون سابقا، يعني وجود مدلول يكون سابقا. قام زيد، أولا حصل قيام زيد ثم أخبرت عنه. زيد قائم، حصل قيام زيد أولا ثم أخبرت عنه. أما الإنشاء فلا، تتكلم ثم يقع بعد ذلك، فالكلام سابق على الموجود في الخارج، هذا في الإنشاء. والخبر لا، العكس، يكون مدلوله واقعا ثم يقع بعد ذلك اللفظ. ولذلك قال سمي إنشاء لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج. اضرب زيدا، الضرب ما وقع. لا تضرب زيدا، الضرب ما وقع. هل زيد قائم؟ ما وقع. كذلك استفهام، ليت زيدا قادم، ما وقع. إذن كل ما لم يقع فهو إنشاء، وكل ما وقع وأخبرت عنه حينئذ نقول هذا خبر. وسمي تنبيها لأنك تنبه به على مقصودك. ثم قال ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ، هذه كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت الإنشاء. قال ومنه، أي من غير الخبر وهو الإنشاء، أمر نحو قم، ونهي نحو لا تقعد، واستفهام نحو هل عندك أحد، وتمن نحو ليت الشباب يعود، وترج نحو قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون في المستحيل والممكن، تمني يكون في المستحيل والممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن، لا يكون إلا في الممكن، هذا الفرق بينه. وقسم نحو قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، تالله هنا الشاهد تالله ليس لأكيدن أصنامكم، حينئذ نقول قسم هذا نوع من الإنشاء. ونداء نحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا نوح نقول هذا نداء يسمى ماذا؟ يسمى إنشاء. قال ومنه أي من الإنشاء صيغة عقد وفسخ، هذا هم ما يعتنى به هنا في أصول الفقه، صيغة عقد نحو وهبت ونحو قبلت، بعت واشتريت، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صيغة عقد، لأن ركن العقد هو الإجاب والقبول، إجاب والقبول، بعت واشتريت، بعت واشتريت. هذه هل هي إنشاء أم لا؟ قلنا الإنشاء ما سيقع والخبر ما وقع. الفعل الماضي في الأصل دلالته على الماضي، على شيء وقع وانتهى، هذا الأصل فيه. فإذا قلت بعت باع زيد، بعت وباع زيد لا فرق بينه، هذا الأصل فيه، لكن استعملت مجردة عن معنى الإخبار في الإنشاء، يعني بعت واشتريت ليس هو الأصل فيه الإنشاء، وإنما جردت عن الإخبار، وإن الأصل بعت يعني وقع مني البيع في الزمن الماضي، هذا الأصل فيه، لكن استعملت إرادة بها ماذا؟ إنشاء العقد. وكذلك الفسخ، طلقت ووهبت إلى آخره. قال هنا نحو وهبت ونحو قبلت، وصيغة فسخ نحو أقلت، أقال، أقلت، فعل ماضي الأصل فيه الدلالة على شيء وقع وانتهى، هذا الأصل فيه. والصحيح من مذهبنا حنابلة ومذهب أكثر العلماء والأحناف الذين خالف في هذه، يعني المالكية والشافعية والحنابلة على قول واحد، أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء، إنشاء وليست أخبارا، وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه، يقترن معناه بوجود لفظه، يعني لم يوجد قبل اللفظ وإنما وجد مع اللفظ أو بعده، أو بعده، نحو بعت واشتريت وأعتقت وطلقت وفسخت ونحوها، مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام، يعني توجد، فهي أخبار في الأصل. ها جئنا إلى الأصل، أخبار في الأصل لماذا؟ لأنها فعل ماضي، كلها أفعال ماضية، بعت واشتريت وطلقت وهبت، كلها إخبار عن أشياء وقعت، هي في الأصل أخبار، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء اختلف فيها، لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء يعني في إنشاء العقود وفسخها اختلف فيها، هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت، هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت؟ فأصحابنا والأكثر على الثاني أنها نقلت، يعني كانت أخبارا واستعملت في الإنشاء فجردت عن معنى الخبر، والحنفية على الأول أنها باقية على أصلها. إذن محل الخلاف هنا هذه المسألة، هل هذه الألفاظ التي يصيغ العقود وفسخ العقود باقية على أصلها لأنها في الأصل هي أخبار، هذا محل وفاق، لكن هل نقلت أم لا؟ الجمهور على أنها نقلت، والأحناف على أنها لم تنقل. فعندهم عند الأحناف أن صيغ العقود والفسوخ ليست بإنشاء، وأنها باقية على أصلها من الإخبار عن ثبوت الأحكام. وأين الحكم؟ إذا قال بعت أين الحكم؟ قال هنا لا، فيه شيء سابق، وهو ماذا؟ ما الأصل فيه في البيع؟ قال الأصل في البيع وركنه الأعظم هو الرضا، فإذا وقع الرضا كان أولا، فإذا قلت بعت أخبرت عن هذا الرضا، إذن فيه سابق باق على أصله. فمعنى قولك بعت، قال وأنها باقية على أصلها من الإخبار عن ثبوت الأحكام، فمعنى قولك بعتك الإخبار عما في، هذه سقطت عندكم بعتك، صحيح سقط عندكم، فمعنى قولك بعتك الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، فصار بعت ونحوها لفظا دالا على الرضا بما في ضميرك، وعلى هذا هو خبر أو إنشاء، هو خبر وليس بإنشاء، إذا كان المراد به الإخبار عما في الضمائر من الرضا صار ماذا؟ صار إخبارا. فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة، وغاية ذلك أن يكون مجازا، وهو أولى من النقل، أولى من النقل. ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، لو كان خبرا إما عن شيء وقع في الزمن الماضي أو في الزمن الحال أو في الزمن المستقبل، والأولان يعني عن الماضي أو الحال باطلان، لئلا يلزم ألا يقبل الطلاق ونحوه التعليق، وبالإجماع أن الطلاق يقبل التعليق، يقبل التعليق. فلو جعلنا هذه دالة على الزمن الماضي أو الحال حينئذ انتفى تعليق الطلاق، لأنه يقتضي يعني التعليق توقف، لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد، هذا شأن التعليق، إن فعلت كذا ترتب عليه كذا. والماضي والحال قد وجد، الماضي والحال قد وجد، وإنما التعليق يكون في ماذا؟ الجزاء والشر دائما يكون في المستقبل، إن جاء زيد أكرمته متى؟ في الزمن المستقبل، ليس في الماضي ولا في الحال. لكن قبوله التعليق إجماع، والمستقبل يلزم منه ألا يقع به شيء لأنه بمنزلة سأطلق، والفرض خلافه، والفرض خلافه، أي أنه علق الطلاق على أمر سيقع بوقوعه وليس إخبارا عن أنه سيطلق إلى غير ذلك من أدلته، وأيضا لا خارج لها. يعني لو قال بعت، هذا أهم ما يستدل به هنا، لو قال بعتك هل له خارج من حيث وقوع العقد أو البيع على وجه الكمال، أو هو جزء من أجزاء البيع وإن كان ركنا كالرضا الثاني كذلك، فحينئذ لا يدل على خارج، لا يدل على خارج. وقال بعتك، قال الأحناف مدلوله واقع في الخارج، نقول ليس مدلوله كله وإنما هو جزء من المدلول. لماذا؟ لأن إنشاء البيع إنما يتوفر ويكون إذا وردت أركانه وشروطه، وأنتم قد جعلتم اللفظ دالا على شيء واحد فحسب، والمراد أن يدل اللفظ على مجموع ما تعلق به العقد، ولذلك قال هنا لا خارج لها ولا تقبل صدقا ولا كذبا. ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا، ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار، طلقت إذا قصد به الوقوع يعني إيقاع وإنشاء الطلاق، وطلقت يعني في الماضي، خبر عن الماضي. إذن ثم فرق بين ما قاله الأحناف وما قاله الجمهور. أولا أن ما قاله الأحناف يلزم منه ألا وجود لذلك في الخارج، وإن وجد شيء فهو جزء من العقد لا كل العقد. ثانيا أنه لا يقبل الصدق والكذب، والخبر إنما يقبل الصدق والكذب. كذلك أنه لا يقبل تعليقا، لأن الخبر إنما يكون في الماضي والتعليق إنما يكون في المستقبل. كذلك العلم الضروري حاصل بين قولك طلقت وإذا أردت به الإنشاء إنشاء الطلاق، وبين طلقت إذا أردت به ماذا؟ الإخبار عن وقوع الطلاق. ومثله بعتك إذا أردت به إنشاء البيع، وبين بعتك إذا أردت به الإخبار عن البيع. ولو قال لرجعيته طلقتك طلقت، لو قال لرجعيته طلقتك طلقت على الصحيح الذي عليه الأكثر. لماذا؟ لأنه إنشاء للطلاق، يحتمل أنه ماضي ويحتمل أنه إنشاء للطلاق، لكن عمل الثاني ولم يعمل الأول. قال هنا لأنه إنشاء للطلاق، فعلى هذا لا يقبل قوله أنه أراد الإخبار، وهو المراد بقوله وفي وجه وإن ادعى ماضيا. يعني لو قال طلقتك، العصر فيه نقول ماذا؟ أنه يحتمل ويحتمل، والذي يحدد هو الإرادة، ماذا قصدت؟ إن قصد إنشاء الطلاق طلقت، وإن لم يقصد وإنما أراد به الإخبار عن الطلاق قال طلقتك ولم يقع طلاق، حينئذ يكون كاذبا كذلك، يكون خبرا وقد كذب فيه في الخبر. لكن على كلام المصنف تطلق مطلقا، كان الأصل أنه يدين، يعني إن ادعى أنه أراد الإخبار الأصل أنه يقبل، الأصل أنه يقبل، إنما الأعمال بالنيات، هذا داخل فيه، هذا الأصل. لكن المصنف جرى هنا على ماذا؟ على العموم، حينئذ تطلق مطلقا ولو ادعى أنه أراد به الإخبار. لكن الصواب التفصيل، الصواب التفصيل. قال: وفي وجه وإن ادعى ماضيا، يعني قد تقدم في خطبة الكتاب أنه متى قال في وجه كان المقدم خلافه، فعلم منها أن الصحيح أنها تطلق. ولو قال أردت الإخبار، ولو قال أردت الإخبار، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، هذا هو الظاهر، ويكون كاذبا. إذا أراد الإخبار يكون ماذا؟ كذب، يعني طلقتك في الماضي وهو لم يطلق، كما قال صليت ولم يصلي، وهو كاذب. حينئذ نقول هذا كذب لكنه لا يقع الطلاق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق في الماضي، فإن قوله طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه، ويحتمل أنه لم يوقعه فيكون كاذبا فلم يقع عليها غيره. لكن الظاهر أنه إنشاء، وهو المتعارف بين الناس، وهذا المشهور في المذهب. والصواب أنه لا يعتبر طلاقا إذا أراد به الماضي، إنما الأعمال بالنيات، والحديث قاضي. قال: وأشهد بكذا، فيه ثلاثة أقوال. أشهد بكذا، هل هو إنشاء محض أو إخبار محض أو إنشاء تضمن إخبارا؟ اختار مصنف الثالث، وهي ثلاثة أقوال. فيه ثلاثة أقوال: أول، إنشاء تضمن إخبارا، يعني مثل ماذا؟ عكس والمطلقات يتربصن، يعني كما يأتي الخبر في ظاهره خبر لكنه في المعنى إنشاء، يأتي العكس، يأتي العكس. قال: إنشاء تضمن إخبارا عما في نفسه، وهذا هو المختار. ثاني عند المصنف: إن ذلك إخبار محض وليس فيه إنشاء البتة، وهو ظاهر كلام أهل اللغة. قال ابن فارس في المجمل: الشهادة خبر عن علم، خبر عن علم، حينئذ يكون خبرا محضا وليس فيه معنى الإنشاء البتة. وقال الرازي: قوله أشهد إخبار عن الشهادة، وهي الحكم الذهني المسمى بكلام النفس، يعني شيء في النفس. الثالث: أن ذلك إنشاء محض لأنه لا يدخله تكذيب شرعا، وإليه ميل القرافي. وأما قوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في ماذا؟ في تسمية ما ادعوه أنه شهادة، لأنه يشترط في الشهادة ماذا؟ مطابقة أو مواطعة اللسان للقلب، لابد من المواطعة، هل يسمى شهادة؟ فإن تخلف ما في القلب فاللفظ لا يسمى شهادة. ولذلك قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ماذا قالوا؟ إنك لرسول الله، ها؟ صحيح؟ هذا حق أم لا؟ حق، لكن هذا المشهود به، لكن هل شهدوا بذلك يعني بقلوبهم ألسنتهم؟ الجواب لا، إذن لا يسمى شهادة، فالله عز وجل أكذبهم في تسميتها شهادة. قال: فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة لأنها ما واطع فيها القلب اللسان، لأنها ولا أنها عندكم، لا أنها، لأنها ما واطع فيها القلب اللسان، لابد من المواطعة. وإنما اختير القول الأول أنها إنشاء تضمن إخبارا، يعني الأقوال الثلاثة لها قوة، لها قوة، قول بأنها إخبار محض هذا له قوة، وهو قول أهل اللغة عامة، وقول بأنها إنشاء محض له قوته كذلك. حين توسط المصنف قال: إنشاء تضمن إخبارا، جمعا بين قولين. ولذلك قال: وإنما اختير القول الأول لاضطراب الناس في ذلك، فقائل بأنها إخبار كما في كتب اللغة، وقائل بأنها إنشاء لأنه لا يدخله تكذيب شرعا، فالقائل بالثالث رأى أن كل من القولين له وجه فجمع بينهما. وقال الكوراني: إذا أردت تحقيق المسألة فاسمع لما أقول، اعلم أن قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس، يعني مدلول الألفاظ يكون شيئا في الذهن قائم بالنفس، وهو كذلك، لكنه ليس منفصلا عنه، ليس منفصلا عنه. حينئذ وضع اللفظ لما في الصورة الذهنية كما مر معنا في اسم الجنس وغيره. قال: فإن أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة فالكلام خبر، فالكلام خبر، هذا كلام نفيس، سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضا كعلمت وظننت أو بغيره كخرجت ودخلت. وإن لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية فالكلام إنشاء، فالكلام إنشاء، يعني دلالة الألفاظ موضوعة لما في النفس، إن أريد ما في النفس أن يكون مطابقا لشيء في الخارج فهو خبر، وإلا فهو إنشاء. وإن لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية فالكلام إنشاء. فإذا قال القائل أشهد بكذا، إذا قال القائل أشهد بكذا، لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة، إذا لم يرد به خبرا، بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة، مثل قولك اضرب ولا تضرب فهو إنشاء محض، ولا يرجع الصدق والكذب إليه، ولا يرجع الصدق والكذب إليه. وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاء محضا، لأن تلك النسبة مستقلة بحكم وأطرافه، ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبقى إنشاء محض قط. إذ قولك اضرب متضمن لقولك الضرب منك مطلوب، إذا لا يكون إنشاء محضا، أو أطلب الضرب منك، وهذا مما لا يقول به عاقل، هذه فائدة نفيسة، لكنه بنى قوله على ماذا؟ على أنه إنشاء محض، والمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها مستساغ. فائدة، ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء، أحدها قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء، يعني قال هذا خبر، هذا كلام صدق، هذا كذب، وإن لم يقبل فهو إنشاء، يعني تطبيق الحد السابق. الثاني أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، والإنشاء متبوع على ما مر سابقا، يقع الشيء أولا الحدث الخارج ثم تخبر عنه، وإن كان العكس تتكلم ثم يقع به أو بعده فهو إنشاء، فهو إنشاء. قال والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده. الثالث أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه، اضرب هذا إنشاء سبب لوجود متعلقه وهو الضرب، إذن لولا اضرب ما وقع الضرب، فيعقب آخر حرف منه أو يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف بذلك إلا أن يمنع مانع. وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه، ليس بينهم ارتباط، يعني الإنشاء مدلوله لا يوجد إلا باللفظ، بعت واشتريت لا يوجد البيع إلا باللفظ، فلو لم يوجد اللفظ ما وجد. أما الخبر فلا، يوجد أولا في الخارج ثم بعد ذلك يخبر عنه، ولا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما. وهذه الفروق راجعة لأن الخبر له خارج يصدق أو يكذب، والإنشاء لا خارج له. فائدة، سأل بعضهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك، هذه إنشاءات أو إخبار؟ إنشاءات. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر وفيها نهي وفيها استفهام وفيها أنواع التنبيه وغير ذلك، فكيف تسمى كلها أخبارا وهذه مقابلة للخبر؟ إراد أم لا؟ نعم إراد. فيقال في الجواب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب البقلاني بجوابين، اختر واحدا منهما أو هما. الأول أن الكل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى، فيكون من حيث ماذا؟ من حيث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى هي أخبار، ولو كانت إنشاءات فيه، ولو كانت إنشاءات فيه في الأصل. فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى، هذا واضح. الثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين، فهم يخبرون عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاهم، فإن ذلك يقول أمرنا ونهينا، حينئذ نكون عن الخبر عن المتكلم، والذي بعده يقول أخبرنا فلان عن فلان بأنه صلى الله عليه وسلم أمر ونهى، حينئذ يكون باعتبار الطريق خبر، وباعتبار المنتهى يكون ماذا؟ إنشاء. أو ننظر نظر ما ذكره الأول وهو أولى، أن إخبار أن الأوامر أو النواهي من النبي صلى الله عليه وسلم هي إخبارات عن حكم الله عز وجل، فبهذا الاعتبار هي أخبار لا إنشاء. قال رحمه الله تعالى ويتعلق بمعدوم، يعني الإنشاء، مستقبل أمر ونهي ودعاء وترج وتمن، هو أقسام. ويتعلق من قسم الإنشاء بمعدوم مستقبل 12 حقيقة، أمر ونهي ودعاء وترج وتمن، هذه كلها تدل على الطلب، والطلب إنما يكون ماذا؟ في المستقبل. كذلك أمر اضرب، هذا في المستقبل، نهي لا تضرب، هذا في المستقبل، يا نوح هذا في المستقبل، التردد التمني كله في المستقبل. إذن هذه كلها الخمسة تدل على الطلب، وطلب الماضي متعذر والحال موجود، تحصيل الحاصل محال. نعم، فتعين المستقبل، تعين المستقبل. وشرط وجزاء، لأن معنى هاتين الحقيقتين ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على وجود أمر آخر. إن جاء زيد أكرمته، رتب وربط بين الإكرام والمجيء بوجود واحد على الآخر. قال والتوقف في الوجود إنما يكون على المستقبل. ووعد ووعيد، هذا واضح أنه يكون في ماذا؟ في المستقبل، لأن الوعد حث على مستقبل فيما تتوقعه النفس من خير، والوعيد زجر عن مستقبل بما تتوقعه النفس من شر، والتوقع لا يكون إلا في المستقبل، هذا كله في المستقبل. وإباحة، وهذا لأن الإباحة تخير بين الفعل أو الترك، والتخير إنما يكون في معدوم مستقبل. وعرض، ألا تنزل عندنا فنكرمك، هذا مستقبل واضح. وتحضيض، هل تنزل عندنا فنكرمك، كل من العرض والتحضيض مختص بالمستقبل، لكن التحضيض أشد وأبلغ من العرض. إذن 12 حقيقة من أقسام الإنشاء تتعلق بمعدوم مستقبل، لا تتعلق بالماضي ولا بالحال، لأن الماضي متعذر والحال ماذا؟ والحال موجود، حينئذ يكون من تحصيل الحاصل وهو محال. فصل، الخبر إن طابق فصدق وإلا فكذب، رجع إلى التعريف السابق لكن أراد أن يبين معنى الصدق ومعنى الكذب. الخبر إن طابق، يعني ما في الخارج، إن طابق مدلوله ما في الخارج، فصدق يعني فهو صدق، وإلا أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج فكذب يعني فهو كذب. فالخبر محصور في هذين القسمين، لا يخرج شيء عنهما ولا واسطة بينهما، وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر أنه ليس بينهما واسطة على الأصح. فلا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق أو عدمها مع الكذب، وبين ألا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها أو يعتقد وجودها مع عدمها، فلا واسطة بين الصدق والكذب. يعني العبرة بماذا؟ بالمطابقة بالخارج، سواء طابق الاعتقاد أو لا، حينئذ نكون صادقا أو كاذبا. فلو قال زيد مسافر وهو يعتقد أنه كذب، أنه لم يسافر، لكنه بالفعل طابق الواقع، صدق أم كذب؟ هذا يعتبر صدقا، يعتبر صدقا. إذن لا عبرة بالاعتقاد، سواء طابق أو لا، سواء كان في الصدق أو في الكذب، وهذه محل بسطها في علم البيان. ويكونان في مستقبل كماض، يعني يكونان الصدق والكذب يوصف بهما الماضي ولا إشكال. وهل يوصف بالصدق والكذب، هل يوصف بالصدق والكذب ماذا؟ المستقبل، هذا محل النزاع. والصواب أنه يوصف به، أن يقال في المستقبل أنه كاذب، سيأتي أمثلته من الكتاب. ويكونان أي الصدق والكذب في مستقبل، يعني في زمن مستقبل، كما يكونان في زمن ماض، وهذا هو الصحيح. قاله في شرح التحرير، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما قال لا آكل، متى؟ في المستقبل ثم أكل، هذا كذب. هكذا قال الإمام أحمد، قال لا آكل يعني في المستقبل ثم أكل، قال هذا كذب، هذا كذب. توجه الكذب لماذا؟ لأي شيء؟ لقوله لا آكل. إذا قال لا آكل لا أذهب لا أقرأ ثم قرأ فأكل وشرب، حين يقول قوله لا آكل كذب، مع كونه تعلق بماذا؟ بالمستقبل، فيوصف حينئذ ما تعلق بالمستقبل به بالكذب. قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقيل له أيضا بما يعرف الكذاب؟ قال بخلف الوعد. بخلف الوعد، خلف الوعد يكون في ماذا؟ في المستقبل، سماه كذابا. الله المستعان. وتبعه على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ موفق الدين وغيرهم لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وكذبهم. وقول تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقول تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، هذا في المستقبل كذبهم. فأكذبهم الله تعالى مع أنهم قالوا ذلك فيما سيقع. وفي صحيح البخاري في قول سعد بن عبادة يوم فتح مكة اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد وصبوا به بالكذب. وفي صحيح مسلمين في قول عبد حاطب لما جاء يشكو حاطبا لا يدخلن حاطب النار، هذا في المستقبل، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت. إذا كذبه مع كون مدلوله ماذا؟ في المستقبل. المراد هنا أن التكذيب قد يكون لشيء في المستقبل، كذبت لا يدخلها. ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني في المستقبل. إذن التكذيب أو الكذب والصدق كما يوصف بهما الخبر في الماضي كذلك يوصف بهما في المستقبل. وقيل لا يكون الكذب إلا في ماض. قال البرماوي وهو قول مشهور بل هو المفهوم عن الشافعي، ثم قال والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب، فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك الوعد كان إنشاء وليس مما نحن فيه. إذن ويكونان في مستقبل كماض. الماضي متفق عليه والمستقبل مختلف فيه، والآيات واضحة بينة في الدلالة على وجودهما. وموردهما النسبة التي تضمنها، مورد الصدق والكذب، يعني إذا قلت صدقت أو الخبر صدق ما الذي وقع عليه الصدق؟ هل هو الوقوع أو الإيقاع؟ الثاني. يعني عندنا زيد قائم، زيد قائم، زيد له مدلول وقائم له مدلول، والنسبة بينهما وهو ثبوت القيام، هذا يسمى الوقوع. الإيقاع الذي هو الحكم التصديق، إذا قلت صدق وكذب يتوجه لماذا؟ هل هو الوقوع أو الإيقاع؟ للإيقاع. ولذلك قال موردهما النسبة التي تضمنها، يعني خبر بإيقاع المخبر، بإيقاع المتكلم. يعني قال في شرح التحرير هذه قاعدة مهمة أهملها الأصوليون وأخذت من البيانيين كالسكاكي وغيره، وتقريرها أن مورد الصدق والكذب، مورد يعني محل الصدق، إذا قلت هذا الخبر صدق ماذا عنيت؟ المحكوم عليه أو المحكوم به أو النسبة أو الوقوع أو الإيقاع، ما المراد؟ عندنا أربع احتمالات كذلك، أربع تصورات، ما يسمى بالتصور وما يسمى به بالتصديق. مورد الصدق والكذب ما هو؟ قالوا تقريره أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر لا واحد من طرفيها وهو المسند والمسند إليه. فإذا قيل زيد بن عمرو قائم، زيد بن عمرو قائم، فقيل صدقت أو كذبت، فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه. ولهذا قال مالك وبعض الشافعية إذا شهد شاهدان أن فلان ابن فلان وكل فلانا، فلان ابن فلان وكل فلانا، حينئذ فيه شهادة بماذا؟ بالوكالة كذلك. لكن في ضمن هذا التركيب فلان ابن فلان فيه إثبات النسب أو لا؟ هذا محل خلاف بينهم، محل خلاف. هل الشهادة تقع على الوكالة فحسب أم أنها تضمن أم أنها كذلك تقع على ماذا؟ على إثبات النسب. إذا شهد شاهدان أن فلان ابن فلان وكل فلانا فهي شهادة فقط، فهي شهادة بالوكالة فقط، ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب البتة. قال تحرير: وقلت وقواعد مذهبنا تقتضي ذلك، لكن الصحيح عند الشافعية أنها تتضمن الشهادة بالنسب، وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة. قال الكوراني: لكن جعل الفقهاء هنا أو جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا كالمقصود أصالة، لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية. وقال الزركشي في تشنيف المسامع: وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كان الصفة المسند إليه مقصودة بالحكم، بأن يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة في المسند إليه وصفته، كقوله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه. إذن على الصيغة السابقة فلان ابن فلان وكل فلانا، هل تثبت بذلك بتلك الشهادة النسب أو لا؟ ينظر فيه هل هو ثابت أصالة أو تبعا. لا شك أنه ثابت تبعا، وأن محل الشهادة هو الوكالة. من اعتبر أن الشيء إذا كان ثابتا بالتبع كحكم الأصالة ألحقه به، وإلا فلا. إذن قال هنا: مورد النسبة ماذا؟ موردهم أي الصدق والكذب النسبة التي تضمنها، يعني بين المسند والمسند إليه، هذا هو الأصل. فإن كان المسند إليه موصوفا بشيء حينئذ الأصل تلك الصفة ليست داخلة في ضمن الخبر، وإنما المقصود به ماذا؟ ما تعلق أو الارتباط المتعلق بين المسند والمسند إليه. ولذلك وقع النزاع في ماذا؟ في قوله: زيد بن عمرو ابن عمرو ليس هو المسند إليه، وإنما هو وصف في المسند إليه. حينئذ هل هو معتبر أو لا؟ على خلاف بين أهل البيان. قال رحمه الله تعالى: ومنه معلوم صدقه وكذبه، يعني في قول السابق ما لا يحتمل أو ما يحتمل الصدق والكذب، معلوم أن الخبر من حيث الصدق والكذب ما لا يحتمل إلا الصدق، ومنه ما لا يحتمل إلا الكذب، ومنه ما يحتمل الصدق والكذب. فالأحوال كم؟ ثلاثة. ولذلك زيد قوله لذاته كما هو معبر في كتب البيان. لماذا؟ لإدخال ما لا يحتمل إلا الصدق، ولإدخال ما لا يحتمل إلا الكذب. فالأقسام حينئذ ثلاثة. قال: ومنه أي من الخبر معلوم صدقه، يعني من حيث كونه صادقا هو معلوم، يعني ضرورة، فلا يحتمل الكذب البتة. ومن الخبر ما هو معلوم صدقه بأن يعرض له ما يقتضي القطع بصدقه، أما من حيث ذاته فهذا ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ يحتمل الصدق والكذب. ومن هنا قلنا فيما مضى أن هذه تعتبر حجة على من أنكر المجاز، لأنه محتج بأن المجاز يجوز نفيه، يجوز نفيه، ومجاز نفيه لا يجوز أن يقع في القرآن، إذن القرآن ليس فيه مجاز. يرد السؤال: ما هو الخبر ما يحتمل الصدق والكذب؟ هل الأخبار تدخل كلام الله عز وجل؟ قالوا نعم. إذن في القرآن ما يجوز تكذيبه، إذن ليس في القرآن أخبار، هذا لازم لهم وليس عندهم جواب البتة. قال هنا: وهو أنواع، يعني معلوم الصدق، أحدها ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر لا بشيء خارج، يعني لا بقرينة، بتكرر الخبر من غير نظر، كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر لفظيا كان أو معنويا، يعني كأنه يقول الخبر إذا كان متواترا أفاد العلم، وإذا أفاد العلم حينئذ لا يحتمل إلا الصدق. الثاني ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر، يعني بشيء خارج عنه، بل لكونه موافقا للضروري، علم الضروري، وهو أي الموافق الضروري ما يكون متعلق معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر، نحو الواحد نصف الاثنين، هذا دل الخبر هنا الواحد نصف الاثنين لا يحتمل إلا صدق، لكن لا لذاته وإنما لأمر خارج لأنه وافق العلم الضروري. النوع الثالث ما يكون نظريا كخبر الله تعالى، وهذا من خارج لكونه مضاف إلى الباري جل وعلا، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر كل الأمة، لأن الإجماع حجة، فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر للاستدلال، فلا يحتمل إلا الصدق. النوع الرابع ما يكون غير ضروري وغير نظري، انتفى الثاني والثالث ولكنه موافق للنظري، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظري كقولنا العالم حادث، يعني دل عليه الدليل العقلي النظري. قال وكذبه، يعني ومن الخبر أيضا ما هو معلوم كذبه مقطوع بأنه كذب لا يحتمل الصدق، بأن يعرض له ما يقتضي القطع بكذبه، وهو أنواع أيضا. أحدها ما علم خلافه بالضرورة، يعني كقول القائل النار باردة، هذا معلوم. الثاني ما علم خلافه بالاستدلال كقول الفيلسوف العالم قديم، هذا باطل. النوع الثالث أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحقق أنه كذب، هذا مما جعله ابن جوزي مما يعرف به أو يحكم به على حديث الموضوع. النوع الرابع أن يدعي شخص الرسالة على الله تعالى بغير معجزة لذلك يكون مقطوعا بكذبه. ومن الخبر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب، هذه أنواع ثلاثة. فالأول ضروري، الأول ما هو؟ ما علم صدقه، ومما تقدمت أنواعه منها ما هو ضروري بنفسه وهو الأول كمتواتر، وبغيره يعني بخارج عن اللفظ كموافق لضروري يعني علم ضروري، هذا الثاني. ونظري هذا الثالث كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من وافق بعض النسخ خبر موافق أحدها، يعني أحد الثلاثة السابقة خبر الله عز وجل ورسوله والإجماع، أو ثبت فيه صدقه، وفي نسخة أو ثبت به صدقه، يعني ثبت صدقه بماذا؟ بماذا؟ بخبر الله تعالى. أول خبر الله تعالى هو صدق، لكن لو أخبرنا الله تعالى بأن زيدا من الناس صدق في كذا حين ثبت به بما سبق فيكون ماذا؟ لا يحتمل إلا الصدق. والثاني يعني من الخبر هو معلوم كذبه، منها ما خالف ما علم صدقه، ما علم صدقه كالنار باردة. والثالث من الخبر وهو المحتمل للصدق والكذب، هذا أنواع ثلاثة. أنواع ثلاثة، الأول ما ظن صدقه، يعني يحتمل النوعين لكن ظن الصدق أغلب. إذا قيل خبر ما يحتمل الصدق والكذب، حينئذ احتمال الصدق والكذب احتمال التجويز كذلك، هل هما على السواء؟ يحتمل أنهما على السواء ويحتمل ترجيح الكذب على الصدق والعكس. إذن الأحوال كم؟ ثلاثة. أحوال ثلاثة، إما على السواء وإما أن يترجح الكذب على الصدق أو بالعكس أو بالعكس. ولذلك ما احتمل أراد به الجواز، قال ما ظن صدقه كعدل. العدل من حيث هو يحتمل خبره كذب الصدق، لكن لعدالته حينئذ رجحنا صدقه على كذبه، لكنه ليس مقطوعا به، لأنه لو كان مقطوعا به حينئذ لا يقبل قوله إلا التصديق، وليس الأمر كذلك. كذلك حينئذ يقول ظن صدقه كعدل، أي كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه، ويتفاوت في الظن يعني درجات. والثاني ما ظن كذبه كذاب، خبر من حيث هو يحتمل الصدق أو الكذب، لكن نقول لكذبه حينئذ ظن يعني رجح وغلب كذبه على صدقه، وإلا الكاذب قد يصدق كذلك، قد يصدق الكذب قد للتقليل هنا. قال وما ظن كذبه كخبر كذاب لرجحان كذبه على صدقه، وهو متفاوت أيضا. والثالث ما شك فيه على الاستواء كمجهول الحال، فإنه يستوي فيه احتمالان لعدم المرجح. إذن قولهم في تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب إما على السواء وإما على الترجيح، إما على الترجيح أن يظن صدقه يعني يرجح صدقه على كذبه أو بالعكس. ثم قال وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، كذلك ليس كل خبر لم يعلم صدقه يكون كذبا، لأنه لا يشترط إقامة القرين على الصدق، بل متى ما تكلم بكلام انظروا في حاله، فإذا لم يقم دليلا حينئذ رجعنا إلى أصل فيه، كان صادقا فهو صادق، كان كاذبا فهو كاذبا، ولو لم يقم دليلا أو أمارة أو علامة نعم، ولو لم يقم ذلك. وليس كل خبر لم يعلم صدقه، قال ماذا؟ وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، قال قاضي عضد الدين وقال قوم، وقول قوم كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. واستدلوا لقول بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل، لا يلزم ذلك أنه ينصب عليه الدليل، فنرجع إلى الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومدلوله، يعني مدلول الخبر، الحكم بالنسبة لا ثبوتها. الحكم بالنسبة لا ثبوتها، قال هناك فيما سبق: موردهما النسبة التي تضمنها، النسبة التي تضمنها، يعني تضمنها الخبر، مورد الصدق والكذب. وهنا قال ماذا؟ مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها، موردهما أي مورد الصدق والكذب، يعني محل ما يتعلق به الصدق والكذب. قال ماذا؟ النسبة التي تضمنها الخبر، وأنا قلت الإيقاع ووهم، ظهر المراد به ماذا؟ النسبة، الارتباط بين المسند والمسند إليه، وهو ما يسمى بماذا؟ إذا قلت زيد قائم دل على ماذا؟ على ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد، هذه النسبة الخبرية. ثم هل وقع بالفعل أو لا؟ هذه الإيقاع واللا وقوع، هذا يسمى الحكم بالنسبة، هو الذي عناه في المسألة التي مدلول الحكم بالنسبة لا ثبوتها. إذن فرق بين المسألتين، المسألة الأولى ثبوت النسبة في نفسها، زيد قائم، ما هي النسبة؟ ثبوت قيام زيد، من أين أخذناه؟ من التركيب. ثم مسألة أخرى، ثبوت قيام زيد هل هو بالفعل في الخارج موجود أو لا؟ هذا يسمى الحكم بالنسبة. فمورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها لا الإيقاع، لو همت في هذا. ومدلوله أي مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة لا ثبوتها، عكس ما سبق. ففرق بين مدلول الخبر وبين مورد الصدق والكذب. قال: الحكم بالنسبة لا ثبوتها، أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت، لا نفس الثبوت. لماذا؟ لو كان نفس الثبوت لما كذب خبر، لأن ما من خبر بين مسند ومسند إليه إلا وجدت ماذا؟ النسبة. لو قال قائل وهو يكذب: زيد مسافر، ثبوت سفر زيد هذا هو النسبة، حينئذ ثابتة أو لا؟ ثابتة. لكن الكذب يعتبر بماذا؟ باعتبار عدم مطابقته للخارج. فلو كان متعلق أو فلو كان مدلول الخبر هو ثبوت النسبة في نفسها لما كذب خبر البتة، لأنه ما من خبر إلا هو مؤلف من مسند ومسند إليه، العلاقة والارتباط هو ثبوت النسبة، فلا يخلو خبر عنها. لكن الحكم الذي هو الخارج هو الذي يقال فيه صدق وكذب. قال: أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت. فإذا قلت مثلا: زيد قائم، فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه، فرق بينهما. إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد لزم منه ألا يكون شيء من الخبر كذبا أو كذلك، بل يكون كله صدقا، لأنه لا يخلو تركيب عن ثبوت النسبة. عرفتم هذا؟ هذا يتعلق بفهم المنطق هناك. كل تركيب مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل فهو مرتبط بأربعة تصورات: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور الارتباط بينهما. الارتباط هنا ماذا المراد به؟ هو النسبة. إذا لا يخلو تركيب عن هذه النسبة، فكل تركيب لابد أن يكون متضمن هذه النسبة. هل مدلول الخبر هذه النسبة؟ لو قلت نعم لزم منه أن لا يكون خبر إلا وهو صادق، لأنه ما من خبر مؤلف من مسند مسند إليه إلا وتضمن هذه النسبة. لكن المراد به ماذا؟ الإيقاع، هل ثبتت هذه النسبة بالفعل في الخارج أم لا؟ حينئذ وقع التطابق وعدم التطابق. قاله الرازي جمع كثير. قال الكوراني: اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها أو إيقاع المتكلم الثاني، اختصر نقول الثاني، هل وقوع النسبة في ذاتها يعني دلالة اللفظ عليها أو إيقاع المتكلم؟ فطائفة قالت إنه الإيقاع للوقوع، وهذا هو الصحيح، وإلا لزم ألا يوجد الكذب في الكلام. توضيح ذلك قولك إن زيد قائم، لو دل على ثبوت القيام فحيثما وجد زيد قائم فيثبت قيامه، ولم يتصور الكذب في الكلام وهو مختار الإمام وبعض المتأخرين. ثم قال ومنه قبل ذلك قال هنا وخالف القرافي فقال إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم، من جهة المتكلم. قال الكوراني والتحقيق في هذا المقام هو أن الخبر في مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم، ويدل أيضا على الوقوع لازم له، فكل منهما يسمى حكما، لكن المراد بالحكم عند مناطقه هو الإيقاع لا الوقوع، ولو سمي حكما فهو عند غيره وليس عند المناطق. فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذب في نفس الأمر إنما هو باعتبار الإيقاع، إيقاع المتكلم، لأنه المتصف بذلك لا الوقوع، لا الوقوع زيد لا. وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع، لأنك إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوعا، إنما يفيد ماذا؟ إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع القيام، لا أنك أوقعت القيام على زيد فإنه لا يعد فائدة. أوقعت القيام على زيد إنما حصل بماذا؟ بضم كلمة إلى أخرى، زيد قائم زيد وضممت لي قائم، إذن أنت أثبتت له القيام، لكن هل هو حكم؟ لا ليس بحكم، وإنما الحكم يكون مطابقا للواقع. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه تواتر، أراد أن يقسم لك الخبر إلى متواتر وأحاد، ومنه تواتر أي ومن الخبر، قسم لك الخبر إلى قسمين تواتر وأحاد، هذا التقسيم تقسيم الصلاح ولا أشكال فيه، وإنما الإشكال فيما يترتب عليه من بعض الأحكام البدعية بكون لا يقبل في العقائد إلا كذا، وهذا يرد وهذا يفيد الظن وهذا يفيد القطع، ثم نرد أحكام الشريعة بناء على هذا التقسيم، حينئذ ينظر فيه التقسيم من حيث هو لا إشكال فيه، كما أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز من حيث هو لا إشكال فيه وهو صحيح وثابت نفسه حكي عليه إجماع، لكن إذا بني عليه رد بعض العقائد هنا قلنا هذا الرد باطل، استعمال هذا التقسيم الحقيقة والمجاز في رد آيات الصفات هذا باطل، ولا يلزم من ذلك أن نرجع إلى الأصل فننفيه، لا. كذلك التواتر والآحاد ظن بعضهم أن هذا من جهة الأصوليين ولا يعرف عن أهل الحديث، بل الصواب أنه معروف عن أهل الحديث، واستعمال التواتر ورد في لسان ابن المديني وكذلك البخاري وغيره، لكن ما ترتب عليه من أحكام أو بعض الشروط التي ذكرها الأصوليون هذا كله يعني ينظر فيه، فما وافق الحق قبل وما خالف رد. وأما نرجع إلى التقسيم فنبطنه فلا. ومنه أي ومن الخبر تواتر، يعني أن الخبر قسم قسمين تواتر وأحادا، وهو هذه التواتر لغة تتابع بمهلة، يعني تتابع شيئين فأكثر بمهلة، أي واحد بعد واحد من الوتر. ومن قول تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أصلها وترى، تترى وترى، قلبت الواو تاء، أبدلت التاء تاء، أبدلت التاء من الواو، قاله ابن قاضي الجبل. ثم قال قلت، قال الجواليقي من غلط العامة قولهم تواترت كتبك إلي أي اتصلت من غير قطع، تواتر يدل على المهلة، من قال تواترت إلي كتبك يعني تواصلت من غير قطع هذا غلط، وإنما التواتر الشيء بعد الشيء بينهما قطاع، وهو تفاعل من الوتر، من الوتر وهو العود. قال في المصباح المنير التواتر تتابع، يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، هذا من حيث اللغة، وهذا موجود حتى في معنى أو المعنى للصلاح عند أهل الحديث، تواتر تتابع على سنيد بعضها وراء بعض. والصلاحا يعني التواتر بالاصطلاح خبر أو خبر عدد، خبر هذا كالجنس يشمل ماذا؟ التواتر والآحاد، وبإضافته إلى عدد يخرج خبر ماذا؟ خبر الواحد، خبر الواحد ولو كان مستفيدا كما سيأتي. خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب. تواطؤ هذا فاعل يمتنع. عدد يمتنع، والامتناع هنا ليس عقليا وإنما هو في العادة، ولذلك صرح بعضهم يمتنع عادة. يمتنع معه أي مع هذا العدد لكثرته، اللام للتعليل أي لأجل كثرته، تواطؤ أي توافق، تواطؤ التوافق فاعل يمتنع، على كذب متعلق بتواطؤ عن محسوس، يعني نتيجته التي وصلوا إليها في الخبر هو المحسوس احترازا عن العقل فلا يكون تواترا لذلك. عن محسوس هذا متعلق بخبر، أي بخبر عدد عن محسوس، أي معلوم بأصل الحواس الخمس كمشاهدة أو سمع، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حدثنا إلى آخره، فخرج به ما كان عن معلوم بدليل عقلي فلا يسمى تواترا. لماذا؟ لانتفاء المنتهى، كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم فإنه لا يوجب له علما لتجويزه غلطهم في الاعتقاد، بل هو معتقد ذلك. وخرج بقول يمتنع معه إلى آخره خبر عدد لم يتصف ذلك العدد بالوصف المذكور. إذن هذا العدد الكثير لأجل كثرته يمتنع في العادة تواطؤ أي توافق على كذب. عن محسوس يكون منتهى الخبر هو الحس، يعني إحدى الحواس الخمسة، أو خبر عدد عن عدد كذلك. خبر عدد عن عدد كذلك أي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، إلى أن ينتهي ذلك الخبر بذلك العدد إلى محسوس أي معلوم بإحدى الحواس الخمس كمشاهدة أو سماع كما مر. إذن إخبار عدد عن شخص واحد أو إخبار عدد عن عدد، فالتواتر قد يكون منتهاه شخص واحد وقد يكون منتهاه ماذا؟ عدد كثير، ولا إشكال فيه. قال مفيد للعلم بنفسه، مفيد هذا اسم لتواتر، أي ومن الخبر تواتر مفيد، يعني يفيد هذا الخبر العلم بنفسه يعني بذاته لا بقرينة مفيد للعلم. قال خرج به خبر عدد لا يفيد العلم بل الظن فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى متواترا. بنفسه خرج به الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها، لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه، يعني ما أفاد العلم ينظر فيه إذا أردنا أن نعرف هل هو متواتر أو لا. إن أفاد العلم بذات الخبر لا بضميمة قرينة خارجة فعند الأصوليين يسمى ماذا؟ تواترا بشرط العدد الكثير. وإن أفاد العلم ولو بعدد كثير لكن لا بذاته بل بالقرائن هذا لا يسمى متواترا عند الأصوليين. للعلم بنفسه، لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه بل بسبب ما احتف به من القرائن. ثم القرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من شق الجيوب والتفجع، يعني أخبر عن ولده بأنه مات وصاحبه شيء مما ذكره من المحرمات، شق الجيب واللطم نحو ذلك، هذه قرينة عادية تدل على ماذا؟ على العلم بخبره فهو صادق. وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة صدقهم، يعني كما لو أخبرك ماذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا على خبر واحد، هذا ليس العدد عدد التواتر عند كثير من الأصوليين، حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد صدقهم، لكن لماذا؟ لشيء زائد على مجرد العدد وهو عدالة كل من الأربعة. وقد تكون حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه. قال ابن عراقي زاد بعضهم بنفسه ليخرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك، يعني ما أفاد لا بنفسه ولا يحتاج لذلك، لا يحتاج إلى قوله بنفسه. لماذا؟ لأن المفيد للقطع هو مع القرائن، وهذا هو الصحيح أنه قد يفيد العلم بنفسه وهذا لا إشكال فيه، لكنه ليس قيدا للاحتراز، وقد يفيد العلم مع القرائن. قال هنا: وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين، والحاصل ضروري. ما هو هذا العلم؟ علم قد يكون نظريا وقد يكون ماذا؟ ضروريا. قال: والحاصل، والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا والأكثر، إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، يعني النظر، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فيحتاج إلى استدلال، فما احتاج إلى استدلال لا يسمى العلم ضروريا. كذلك ما افتقر إلى استدلال والنظر ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. إذا ما لا يحتاج إلى التأمل والنظر والاستدلال وتركيب القياس مقدمتين فأكثر، هذا يسمى ضروريا، وما احتاج يسمى نظريا. هنا العلم الذي أفاده التواتر قال ضروري، حينئذ لا يحتاج إلى المقدمات. ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، وجدنا أن النساء والصبيان يحصل لهم ماذا؟ العلم الضروري، العلم بماذا؟ بما أفاده التواتر، حينئذ هم ليسوا من أهل النظر، دل ذلك على أنه ضروري، ولساغ الخلاف فيه عقلا كسائر النظريات، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك. إذن الصحيح عند الأصوليين أن التواتر يفيد العلم، ثم على المشهور عندهم بنفسه احترازا عما أفاده به بالقرائن، ثم ما نوع هذا العلم؟ هل هو ضروري أو نظري؟ المرجح عند الجماهير أنه ضروري، لا نظري، لأنه لا يفتقر إلى مقدمات. وقال أبو الخطاب وجمع إنه نظري لا ضروري. لماذا؟ إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين. وما هما المقدمتان؟ قال: اتفاقهم على الإخبار يعني العدد، وامتناع تواطئهم على الكذب. فصورة الترتيب ممكنة، رد ذلك بأنه مضطرد في كل ضروري، لابد من ذلك، هذا شرط في حقيقة ماذا؟ تواتر. فلا يوجد التواتر إلا إذا اتفقوا على الإخبار، يعني ليس المراد اتفاقنا بمعنى أنهم يتواطؤون، لا، المراد ماذا؟ النتيجة. فحصل اتفاق أو لا نقول حصل الاتفاق. ثم امتناع تواطئهم على الكذب، هذا من خارج للعادة وليس لتواطئ بينهم. رد ذلك بأنه مضطرد في كل ضروري. وقال الطوفي في مختصره: والخلاف لفظي، خلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري ينقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على القولين. ثم قال المصنف: يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني خبر التواتر إذا قلنا يحصل به العلم، يحصل به العلم، قال يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني هل التواتر أو الخبر المتواتر هل يفيد بنفسه العلم أو بفعل الله تعالى؟ هذه والله أعلم رده إلى مسألة السبب والمسبب، السبب والمسبب. إن كان المراد أنه لا تأثير له البتة، ولم يجعل الله عز وجل فيه شيئا مما خلقه فيه، فلا ينفى هذا، يعني النفي ينفى، بل هو ثابت، لأنه من شأن ماذا؟ السبب والمسبب، وجعله الله عز وجل سببا لإفادة العلم القطعي. وإن كان المراد أنه لا يدل البتة مطلقا، وإنما يحصل العلم عنده كالانكسار عند الكسر، هذه المسألة عقدية. قال هنا: ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده، أي عند خبر التواتر بفعل الله تعالى، إن كان المراد به المحض الأمر فيه نظر، إن كان المراد فيه أن الله عز وجل يجعل فيه تأثيرا في النفس فهو كذلك، هذا الذي ينبغي اعتماده. قال: يقع عنده بفعل الله تعالى، عند الفقهاء وغيرهم. وخالف قوم لنا على الأول أنه بفعل الله تعالى، ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله، لا موجد إلا الله دليل صحيح، نعم دليل صحيح، لا موجد إلا الله، لكن الله عز وجل قد يخلق مباشرة، وقد يخلق ماذا؟ بواسطة. ولذلك المولود، مولود هذا يخلقه الله عز وجل في الرحم، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة المني، حينئذ خلق بواسطة، هل المني والجماع سبب؟ نقول نعم سبب. له تأثير؟ نعم تأثير بفعل الله تعالى، جعل فيه خاصية كما جعل في الخبز الشبع وفي الماء الري نحو ذلك. قال هنا: ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله، وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك. وهذا صحيح، قادر على أن يخلقه بدون ذلك، لكنه ما أراده، وإنما جعل الحكم معلقا به بالسبب. رتب الله تعالى المسببات على أسبابها، وجعل للأسباب تأثيرا في حدوث المسببات، حينئذ الحكم حاصل في هذه المسألة. قال: وهو لفظي، إذن قوله يقع عنده بفعل الله تعالى، إن كان المراد بالفعل بفعل محضا وليس للخبر تأثيرا فلا، لأنه من قبيل السبب والمسبب. قال هنا: وهو لفظي، يعني قسم التواتر إلى النوعين: لفظي ومعنوي. اللفظي قال: ما اشترك عدده في لفظ بعينه، يعني ينقل اللفظ بعينه ولا يراد به المعنى دون اللفظ. قال: كحديث، يعني وذلك كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعضهم أنكر متواتر اللفظ، وبعضهم جعله عزيزا ولم يجعل له مثال إلا هذا المذكور، وهو كذلك نوع عزيز لكن له مثال كما ذكر هنا. فإنه قد نقله من الصحابة الجم الغفير، يعني هذا النص بلفظه اتفقوا على لفظه، فهو متواتر لفظا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: روي عن 30 صحابيا بأسانيد صحاح وحسان، يعني هذا النص 30 يكفي، هم قالوا 10 وقيل 15 في التواتر. قال ابن الصلاح: يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة، واعلم أن التواتر يكون في القرآن، صحيح يكون في القرآن، إذا اشترطنا أن نقول لا يكون إلا متواترا حينئذ لا إشكال فيه، وإذا لم نشترط حينئذ نقول منه متواتر ومنه أحد. واضح هذا؟ إذن الصحيح منه متواتر ومنه أحد. وقد تقدم أن القراءات السبع متواترة وكذلك العشر على الأصح. وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير كذا قال مصنف، وأما السنة فالمتواتر فيها قليل، يعني اللفظي، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا، لكن الأكثر على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السنة. وزاد بعضهم حديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا متواتر معنا بالظاهر. فإن البيهقي في كتاب البعث والنشور أورد روايته عن أزيد من 30 صحابية، وأفرده المقدسي بالجمع قال القاضي عياض، وحديثه متواتر بالنقل. وحديث الشفاعة قال القاضي عياض بلغ التواتر. وحديث المسح الخفين قال ابن عبد البر رأه نحو 40 صحابيا استفاض وتواتر وتواتر، إذن هو موجود على خلاف في كثرته وقلته. أما التواتر المعنى من السنة أو كثير جدا، وهو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير جدا. صفة الصلاة متواترة، وصفة الحج متواترة، وكذلك ما يتعلق بأحكام الزكاة متواترة، وما يتعلق بأحكام الصيام كله متواترة، وما يتعلق بالتوحيد والشرك ونحو ذلك كله متواتر من حيث المعنى. قال: ومعنوي نسبة إلى المعنى، كما أن اللفظي نسبة إلى اللفظي. وهو أي المعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، يعني المقصود من هذه التراكيب المعنى كذا، ثم تواطأت هذه التراكيب مع اختلافها في التركيب في إفادة هذا المعنى، يسمى ماذا؟ تواتر معنويا. تغاير الألفاظ إذن لم تتحد بل اختلفت مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم كما تقدم. وذلك حديث الحوض مثل فيما سبق في الشرح بأنه لفظي وظنه معنوي، كحديث الحوض أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها، وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام هذا أو ذاك. حصل العلم بالقدر المشترك وهو مثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك، ويسمى المتواتر من جهة المعنى، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكم من عطايا، أعطى هذا فرسا وأعطى هذا إبلا وأعطى هذا ثوبا وهذا مالا وهذا دنانير إلى آخره، هذه مختلفة وقائع مختلفة تدل على قدر مشترك وهو أنه كريم، أنه كريم، فإن تتضمن وجوده فيعلم حينئذ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه، يعني لم نقطع بأنه أعطى فرسا وإنما ظن، لكن كونه أعطى فرسا وإبلا وعينا إلى آخره، نقول من هذه أخذنا ماذا؟ قدرا مشترك، فيعلم القدر المشترك يعني يقطع به، وأما الجزئيات فلا نقطع بها. واضح هذا؟ واضح. الجزئيات مظنونة ولكن المعنى الكلي هذا يكون معلوما، ولذلك قال فإنها تتضمن وجوده فيعلم، يعني يعلم الجود فيكون علما ضروريا أو نظريا، نظريا، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا الجزئيات بعينه يعني لا نقطع بها، وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك، مختلفة أحد غير خيبر، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته وقد تواتر ذلك منه، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. إذن قسم التواتر إلى لفظي ومعنوي. قال ولا ينحصر في عدد، يعني هل له عدد؟ لأنه قال فيما مضى خبر عدد أطلق العدد، هل ينحصر في عدد معين؟ على قولين، قيل ينحصر في عدد معين ثم اختلفوا في تعيينه، قيل 4 وقيل 10 وقيل 70 إلى آخره، وكل له دليله، وقيل لا ينحصر، بل متى ما أفاد العلم الضروري أو النظري على الخلاف فهو متواتر، وهو متواتر بشرط أن لا يكون واحدا أو اثنين، بل ما زاد على ذلك. ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين، وهو الصحيح أنه لا ينحصر في عدد معين، ويعلم إذا حصل العلم ولا دورة، يعني متى نعلم بأن التواتر حصل أو نعم، ويعلم حصول العدد يعني كثير إذا حصل العلم عنده، إذا حصل العلم عنده يعني إذا أفاد الخبر العلم علمنا أنه متواتر، أنه متواتر بالشرط السابق ألا يكون من رواية واحد أو اثنين أو ثلاثة ليخرج المستفيض والمشهور. قال ويعلم أي حصول العدد إذا حصل العلم عنده ولا دورة، فالضابط حصول العلم بالخبر، هذا هو الضابط الصحيح، أن الضابط في الحكم على الخبر بكونه متواترا هو وجود العلم، متى ما ورد العلم الضروري أو النظري حينئذ قلنا هذا متواتر، لكن بشرط أن لا يكون العدد محصورا في واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولذلك رجح في المراقي أنه يكون بأربعة، قواه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وهو ما زاد على المشهور، ما زاد على المشهور. فيعلم حينئذ حصول العدد ولا دورة، إذ حصول العلم معلول الأخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما، وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه، يعني مما قدره بالعشرة أو غيرها فهو تحكم ولا دليل عليه. قال ويختلف باختلاف القرائن، يعني يختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، أي قرائن التعريف مثل الهيئات، يعني الأحوال المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلق. هنا قوله ويختلف، قال في الشرع عندكم العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، فرد الاختلاف هنا إلى العلم الحاصل بالتواتر، ولكن في شرح التحرير ويختلف قال العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده، صدق الخبر عنده، حينئذ الخلاف هنا في العدد وليس في العلم، واضح هذا؟ ويختلف قال العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، وفسره على اختلاف العلم والشرح كذلك، لكن في الأصل بالتحبير والتحرير ويختلف ماذا؟ العدد. قال في شرح التحرير العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، إذن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى العدد ليس إلى العلم، واضح هذا؟ ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، القرائن التعريف. وفي شرح التحرير العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف، يعني عدد باختلاف قرائن التعريف، يعني تارة الأربعة تفيد ماذا؟ تفيد العلم، وتارة الأربعة لا تفيد العلم، صحيح؟ إذن يختلف العدد، باختلاف القرائن المفيدة للتعريف، وأما ما حمله الفتوح لعله رأي لهم. ويختلف باختلاف القرائن أي قرائن التعريف، مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه يعني مدلوله، والاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، والاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، والاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها. وفي المسألة ثلاثة أقوال. قال في جمع الجوامع: والصحيح ثالثها أن علمه لكثرة العدد متفق، أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو، فما تفيده الأربعة بالنسبة لزيد قد يحصل له العلم، وقد الأربعة نفسها قد تخبر عمرا ولا يحصل له العلم. إذن يكون النظر بشيء خارج عن ماذا؟ عن مجرد العدد، عن مجرد العدد. قال هنا: وقال ابن عراقي: هل يجب اضطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغه، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ وهذا الذي جعل المصنف يحمل اختلاف على العلم، ويختلف باختلاف القرائن، يعني يختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، يعني قد يحصل لزيد ما لا يحصل لعمرو. واضح هذا؟ فالاختلاف هنا في ماذا؟ في وجود العلم نفسه، في وجود العلم نفسه، إن كان عبارة الأصل مراد بها العدد. قال ابن عراقي: هل يجب اضطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغه، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ الثاني هو الصحيح، أنه يمكن حصول البعض دون بعض. فيه ثلاثة أقوال، ثالثها وهو الراجح عند المصنف أن علمه متفق، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفون، وإن كان الاحتفاء في قرائن به اضطرب، وقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر. فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من المتواتر، على ما اشتهر عند الأصوليين، لأنه قال مفيد للعلم بنفسه، فاشترط أن يكون بذاته لا بالقرائن، فإن أفاد بالقرائن خرج عن كونه متواترا، خرج عن كونه متواترا، بل لابد أن يكون حصول العلم بمجرد روايته. قال: ويتفاوت المعلوم أو لا، هذا مرة معنا. فأصل التفاوت المعلوم كالإيمان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين، وعنه لا يتفاوت. مثلا هذه مرت معنا في العلم. قال ابن قاضي الجبل: الأصح التفاوت، فإن نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر من كون اليقين حاصلا فيهم، وهذا واضح بين وينبني عليه مسألة الإيمان. ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم، يعني لو حصل التواتر العلم الثابت بالتواتر عند زيد ولم يحصل عند عمرو، لا يحصل استدلال زيد بالتواتر على عمرو. لماذا؟ لأنه إنما يكون مفيدا للعلم عند من أفاده العلم، ومن لم يفيده العلم حينئذ لا يصلح أن يكون مستدلا عليه به. واضح هذا؟ ويمتنع استدلال به يعني بالتواتر على من لم يحصل له به علم، إذن قد يتفاوت فيحصل لزيد دون عمرو، يعني أنه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به. واضح؟ لأنه يقول: ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه، لأنه ليس بمتواتر عندي. إذن إنما يستدل كما هو الشأن في الإجماع، من ينكر الإجماع لا تستدل عليه بالإجماع، من ينكر الإجماع ما بعد الصحابة لا تقول أجمع التابعون، لأنه لا يسلم، قل لك أنا لا أسلم بإجماع غير الصحابة، كيف تستدل عليه بإجماع غير الصحابة؟ كذلك إذا لم يحصل عنده العلم بالتواتر حينئذ لا تستدل عليه بماذا؟ بالتواتر، قل هذا الحديث متواتر أفاد كذا إلى آخره، فلا يستدل به على غيره. قال: وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة، هذا يمتنع كذلك، يمتنع كتمان أهله أي أهل التواتر ما أي شيئا يحتاج إلى نقله، يحتاج إلى نقله، يعني إذا كان الخبر مركبا فنقل جزءا دون جزء هذا يمتنع كذلك. قال يمتنع كتمان أهله أي أهل التواتر ما أي شيء يحتاج إلى نقله. فإذا وجد حينئذ تعين يكون الخبر كلهم منقولا بالتواتر ككذب، يعني كامتناع كذب على عددهم أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر عادة أي في العادة. قال ها هنا مسألتان، الأولى امتناع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، ما يحتاج يعني ما تكون الدواعي مفضية إلى نقله، وهذا أرادوا به رد على الرافضة لعنهم الله، خلافا للرافض حيث قالوا لا يمتنع ذلك، لا يمتنع ذلك. لماذا؟ قال اعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، هم ليسوا مسلمين. أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم، يعلمون أن الإمامة يستحق علي رضي الله عنه، يكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيرهم، وهذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم، ولكن هذا من بهت الرافضة عليه من الله تعالى ما يستحقون، ولأن هذا في القبح كتواطئهم على الكذب وهو محال. إذن قال هنا وكتمان أهله يعني أهل التواتر كعدد من الصحابة ما أي شيئا يحتاج إلى نقله، نقلوا الدين كله، ولو كانت منه التنصيص على إمامة علي لنقلوه، لكن لما لم ينقلوه علمنا ماذا؟ أنه لم يثبت. المسألة الثانية امتناع الكذب على عدد التواتر عادة، ماذا؟ امتناع الكذب على عدد التواتر عادة، وهو ممنوع في العادة يعني لا في العقل، وإن كان لا يحيل العقل، وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز ما يحتاج إلى نقله، لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى والأصح عدم جوازه عادة لا لذاته، ولا يلزم من فرض وقوعه محال. امتناع الكذب على عدد التواتر عادة يعني لا يصح أن يوجد عدد التواتر ثم يكون قولهم كذبا، ثم يكون قولهم كذبا. لماذا؟ لأن هذا العدد الذي حصل به العلم تارة يمتنع عادة لا عقلا أن يحصل الكذب بنقلهم، واضح هذا؟ فذكر فيما سبق مسألتين، وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله لا يجوز هذا يمتنع، كمسألة أخرى امتناع كذب على عددهم يعني عدد التواتر، فلا ينقل عدد التواتر إلا ما هو صدق، وهذا من جهة العادة لا من جهة العقل. ولا يشترط إسلامهم، ولا يشترط إسلامهم أي إسلام العدد المشروط في التواتر، بحث الأصوليين إنما هو في مطلق الخبر لا في الخبر الشرعي الذي ينبني عليه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا تكلموا في الشروط هنا قال لا يشترط إسلامهم، لكن إذا أريد به الخبر الشرعي المتواتر الذي يكون منتهاه للنبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه، لا بد من ذلك، ونقل غير المسلمين غير معتبر، ولو تواتروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا يقبل قولهم، حينئذ قوله ولا يشترط إسلامهم يعني في عدد التواتر، فهذا إن أراد به مطلق الخبر فنعم، وأما إذا أراد به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بني عليه الحديث والسند نحو ذلك فلا، أي إسلام العدد المشروط في التواتر. واشترط ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة أيضا، لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف، وأيضا لو لم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح وهو باطل بقول تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبالإجماع. وأجيب بمنع حصول شرط التواتر لاختلال في الطبقة الأولى، يعني ما نقل بالتواتر عند النصارى باطل ليس بمتواتر. إذن نقول يشترط إسلام، لا يشترط إسلامهم إن كان المراد به مطلق الخبر، وأما إذا أريد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدين فلابد من الإسلام. ولو طال الزمن بين وقوع المخبر به وبين الإخبار، وقيل يشترط الإسلام والعدالة إن طال الزمن إلا فلا، يعني هذه جزئية تابعة لي لما سبق، ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن بين الإخبار ووقوع المخبر به، بين وقوع المخبر به وبين الإخبار، إذن هذه تابعة لما سبق، وراد به ماذا؟ الرد على من اشترط الإسلام والعدالة إن طال الزمن وإلا فلا. قال ولا ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، هذه من الشروط، يعني لا يشترط، هذا شرط عدمي كشرط السابق، ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. قال ابن مفلح وشرط الطوائف من الفقهاء ألا يحويهم بلد، يعني لا يجمعهم بلد، فإن جمعهم بلد حينئذ ماذا؟ التواطؤ، هذا ممكن ولا بد أن يمتنع عادة أن يتواطؤوا. ولا يحصيهم عدد وهو باطل، لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن من المنارة أو الخطيب من المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل البلد. يعني أهل الجامع كم؟ 500 نقلوا أن الخطيب سقط يوم الجمعة، الله المستعان، هل يقبل خبرهم أم لا؟ يقبل ويكون تواترا ويفيد العلم. قال ولا اختلاف نسب، يعني لا يشترط أيضا فيهم اختلاف نسب، ولا دين ولا وطن، كل هذه لا تشترط في الخبر الشرعي، لا اختلاف دين ولا اختلاف وطن. قال ابن مفلح وشرط قوم اختلاف النسب، يعني إذا اتفقوا بالنسب يمكن أن يتواطؤوا، هذا بعيد، وكذلك الدين والوطن لتندفع التهمة، وهو أيضا باطل، لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا. إذن لا يشترط اختلاف النسب ولا يشترط اختلاف الدين في مطلق الخبر، ولا اختلاف الوطن ولا إخبارهم طوعا. قال ولا يشترط أيضا إخبارهم طوعا. قال ابن مفلح وشرط قوم إخبارهم طوعا وهو باطل أيضا، فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به وإلا فات الشرط ولو قهرا. ولا ألا يعتقد خلافه، ألا يعتقد خلافه، يعني لا يشترط أيضا ألا يعتقد المخبر خلافه، يعني نقيض المخبر به. قال ابن مفلح وشرط المرتضى من الشيعة وهو أبو القاسم الموسوي عدم اعتقاد نقيض المخبر. قال لأن اعتقاد النقيض محال والطارئ أضعف من المستقيم فلا يرفعه، وهو باطل أيضا، بل يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به أو لا، فلا يتوقف العلم على ذلك. إذن لا يشترط أن يكون موافقا لمعتقده ألا يعتقد خلافه. قال ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر، هكذا قال المصنف، وما على ما مر أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل العلم بمثله، أي بمثل ذلك الخبر بغيرها، أي بغير تلك الواقعة لآخر، أي لشخص آخر، يعني لو أخبر عدد عن واقعة لزيد حصل العلم، حينئذ لو أخبروا بواقعة ثانية لعمر قال يلزمه أن يحصل علم، لا ليس بلازم، لأن العلم يتفاوت والعدد كذلك يتفاوت باعتبار القرائن. قال هنا، قال في شرح التحرير وقول أبي الحسين والبقلاني من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح، ثم قال إن تساويا من كل وجه، فلأجل هذا زاد المصنف قوله مع تساو من كل وجه، قال وهو بعيد عادة، يعني في العادة بعيد، ولكن المسألة من جهة التفصيل العقلي. وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل حيث قال كل عدد أفاد العلم لشخص في واقعة مفيد للعلم لغيره في غيرها، وإطلاقه باطن، إذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في تلك الواقعة دون غيرها، لكن هو صحيح مع التساوي وهو بعيد عادة، يعني إن استويا من كل وجه، الشخص المخاطب مع العدد إن حصل التساوي من كل وجه أفاد وهو بعيد عادة، لكنه إن حصل التفاوت ولم يحصل التساوي حينئذ نقول هذا لا يشترط، يعني ما أفاد في واقعة لا يلزم منه أن يفيد في واقعة أخرى، إذ النظر كذلك يكون باعتبار المخاطب من حيث الذكاء وعدمه. ثم قال فصل: ومن الخبر أحاد وهو ما عدا المتواتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.